الآباء الأشقياء. الآباء الأشقياء مسرحية في ثلاثة فصول، تأليف جان كوكتو، ترجمة فؤاد كامل، إخراج عبد المجيد شكري. تنتمي مسرحية الآباء الأشقياء إلى المرحلة الثالثة من مراحل التأليف الدرامي عند كوكتو، والتي تسمى بمرحلة المسرح الحديث. كتبها كوكتو سنة 1938، ومنذ ذلك الحين وهي تعد من أنجح مسرحيات كوكتو من الناحية الجماهيرية، وإن يكن النقاد قد استقبلوها في مبدأ الأمر في كثير من التحفظ، ولكنهم لم يجدوا بدا في نهاية الأمر إزاء النجاح المتواصل والإقبال الشديد عليها، لم يجدوا بدا من الإعجاب بها والاعتراف بأنها عمل درامي متكامل. تعرض علينا المسرحية حياة أسرة مغلقة على نفسها وكأنها تعيش في راحلة متنقلة، إذ تغلب عليها طبيعة بوهيمية تجعل العلاقات بين أفرادها فريدة من نوعها. فالأب جورج رجل حالم يعيش في عالم مخترعات وهمية لا تنتهي إلى شيء، والأم إيفون امرأة عليلة تمضي معظم وقتها في الفراش وتهمل زوجها إهمالا تاما، ذلك لأنها تحب ابنها ميشيل حبا جنونيا يستغرق كل عواطفها. أما ميشيل فشاب يتميز بسذاجة ونقاء شديدين، يعيش هو أيضا في عالمه الخاص الذي لا أثر للخبرة أو التجربة فيه. وتشاطرهم الحياة الخالة ليوني التي يدللونها باسم ليو، وهي أخت إيفون، على شيء كبير من الجمال والأناقة والثراء، وهي التي تتولى الإنفاق على الأسرة كلها. وليو هذه عانس لأنها كانت تحب جورج وما زالت تحبه مع أنه اختار أختها للزواج. ومنذ 20 عاما تعيش ليو فيما أسموه الراحلة المتنقلة التي تمقتها وتعبدها في آن واحد، فهي تبغض الفوضى الضاربة أطنابها في ذلك البيت، تلك الفوضى التي لا يستغني عنها جورج وإيفون وميشيل، وهي تود أن تفرض نظامها وسلطتها على هذه الأسرة البوهيمية. والموضوع الرئيسي في المسرحية هو الصراع بين الصدق والكذب الذي يتخذ من قلب الإنسان ساحته، الصراع بين النظام والفوضى، وهما كلمتان تترددان كثيرا في حوار المسرحية وكأنهما نغمتان دالتان. والنغمة الرئيسية في المسرحية تدور حول الحب المستحيل والانفصال المحتوم والأمل في العودة إلى الاتصال في عالم آخر غير هذا العالم. وهنا يحوم ظل المسرح الإغريقي وتنتقل أسطورة جوكاستا إلى جو العصر الحديث، وبذلك يثبت كوكتو أن روح المأساة الحقيقية يمكن أن تولد من جديد في كل زمان ومكان. الفصل الأول، غرفة إيفون. في الشطر الأوسط من المسرح إلى اليسار باب غرفة ليو، وفي مقدمة المسرح على اليسار مقعد وثير ومنضدة للزينة، وفي المؤخرة على اليسار باب يؤدي إلى الشقة، وفي المؤخرة على اليمين في مواجهة الجمهور أيضا باب الحمام الذي نخمن أنه أبيض شديد الإضاءة، وفي الشطر الأوسط على اليمين باب مدخل يفضي إلى البهو، وفي المقدمة على اليمين نلمح منظرا جانبيا من سرير واسع جدا في أشد حالات الفوضى، وهنا وهناك تتناثر قطع الفراء والشيلان إلى آخره، وعند طرف السرير مقعد، وفي وسط المؤخرة دولاب البياضات، وبالقرب من السرير منضدة صغيرة عليها مصباح، الثريا الرئيسية مطفأة، مئزران للحمام ملقيان في غير عناية. من المفروض أن تكون النوافذ مفتوحة في الجدار المثالي، وأن يتسرب منها ضوء كئيب هو ضوء العمارة المقابلة. الغرفة يخيم عليها ظل خفيف. عندما يرتفع الستار يجري جورج من الحمام إلى باب غرفة يو صائحا وهو يصفق الباب. يو بسرعة، أين أنت؟ يو، أخبارا عن ميشيل؟ الأمر يتعلق حقا بميشيل، أسرعي. ماذا هناك؟ إيفون، إيفون حدث لها تسمم. ماذا؟ الأنسولين، لابد أنها ملأت الحقن. أين هي؟ هناك في الحمام. إيفون، إيفون، إيفون، ما الذي صنعته؟ إيفون، إيفون، تحدثي إلينا، تحدثي إلي. إيفون، السكر. سأتصل تليفونيا بالعيادة، اليوم يوم الأحد، لن يكون هناك من يجيب. ابقى، لقد طاش صوابك، من حسن الحظ أنني هنا. إيفون، إيفون، ألم تعرفي بعد أنه ينبغي أكل شيء عقب تناول الأنسولين، وأنه إذا لم يأكل المرء لابد له من تناول شيء من السكر؟ يا إلهي، يا إلهي، هيا بسرعة أحضر كوبا. هات، هات يا جورج. خذ، خذ يا إيفون، اشربي يا حبيبتي، حاولي، افعلي المستحيل، لا تتململي ولا تستسلمي، لن تموتي قبل أن تري ميشيل. كم أنا غبي، لولاك يا ليو لماتت، كنت سأتركها تموت دون أن أفهم. كيف حالك؟ تأثيره فوري. أنا أحسن حالا، أرجو عفوك، كنت سخيفة. ما زلت أسمع قول الأستاذ، راعي على الأخص ألا يكون السكر من الصنف الذي تستخدمونه عندكم، فهذا نادرا ما يكون سكرا، اشتروا سكر القصب، والكوب معد دائما مقدما، والسكر مذاب فيه. غلطتي. مجنونة. كنت مجنونة أكثر من المعتاد، وهذا بالضبط ما خدعني. أما ليو فليست مجنونة، ما كان من الممكن أن أحتفظ بهذه المفاجأة الطريفة لمايك. هو لا يشبهك في الوسوسة. أوف. شكرا يا ليو، إليك ما حدث. كانت الساعة 5 موعد تناول الحقنة، وظننت أن تناولها ضرب من التسلية. وما إن انتهيت منها حتى خيل إلي أنني أسمع صوت المصعد يقف عند الطابق. هرولت إلى مدخل البيت فتبينت أنني مخطئة، وحين عدت إلى الحمام أحسست بما يقرب من الإغماء، ووصل جورج بمعجزة. معجزة؟ أتيت لأرى إن كنت قد نمت قليلا. هم أولاء يتحدثون عن معجزاتهم، أنت كنت تعمل شارد الذهن وسمعت الساعة تدق، ولم تكن حينئذ شارد الذهن، مشيت شارد الذهن حتى غرفة إيفون. جائز يا ليو، أنت أقوى مني، كنت أعتقد أنني أتيت إلى إيفون من قبيل المصادفة. من قبيل المعجزة يا عزيزي جورج. فلولاك ولولا اليوم، لولاك لكان من المحتمل أن أرد بأذن كثير على أذن قليل. على أذن كثير يا إيفون، أنا لا أرى سوى شيء واحد. ميشيل لم يعد مساء أمس. ميشيل بات في الخارج. ميشيل لم يعطنا من أخباره. ميشيل يعرفك وهو يتصور الحالة التي لابد أنك فيها. أنت نسيت السكر لأن أعصابك متوترة إلى أقصى حد. هذا شيء بشع. أرجو ألا يكون قد أصابه مكروه. يوم الأحد، ليس هناك أحد. ربما لا يجرؤ أحد من أصدقائه على الاتصال بنا تلفونيا فيخطرنا. الأشياء الخطيرة يعلمها الناس على الفور يا إيفون. كلا كلا، هذا شيء لا يصدق. ولكن أين يمكن أن يكون؟ أين هو؟ اسمع يا إيفون، بعد هذه الصدمة ينبغي ألا تنفعلي. جورج، لا تثرها، عد إلى عملك. سأناديك إذا كنا في حاجة إليك. حاول أن تفعل، حاول. أنا أرص أرقاما وأخفض ثم أبدأ من جديد. ليو، أين بات ذلك الولد؟ كيف لم يقل لنفسه إن فعلته ستؤدي بي إلى الجنون؟ كيف؟ لماذا لم يتصل بي تلفونيا؟ التحدث بالتلفون ليس شيئا عسيرا. هذا يتوقف على الشخص إذا كان لابد من الكذب، فإن شخصا نظيفا جدا لا يحسن التصرف كميشيل يمقت التلفون. وما الذي يحمل مايك على الكذب؟ شيء من اثنين، إما أنه لا يجرؤ على العودة ولا على الاتصال بالتليفون، وإما أنه قرير العين في مكان آخر إلى درجة أنه لا يفكر في هذا ولا في ذاك. وعلى أي حال فهو يخفي شيئا. أنا أعرف مايك ولن تعلميني معرفته. أما إنه لا يجرؤ على العودة ولا على الاتصال بالتليفون، فربما كان ذلك لأنه يتعرض لخطر داهم. ربما كان لا يستطيع الاتصال تليفونيا. يستطيع المرء أن يتصل بالتليفون دائما. ميشيل يستطيع، ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك. ليو، منذ هذا الصباح وأنت تتصرفين بصورة غير طبيعية. أنت تبدين هادئة أكثر من اللازم. لابد أنك تعلمين شيئا. أنا لا أعلم شيئا، أنا على يقين من شيء، وليس هذا كذاك. من أي شيء أنت على يقين؟ لا داعي لإخبارك، فلن تصدقيه. سوف تصحين بلا شك. أوه، هذا شيء لا يصدق. فإن قدرتكم على استخدام هذه الكلمة منذ فترة شيء لا يصدق. اسمع ليو، إنها من كلمات ميشيل. جائز، ولكن تأتي كلمة أحيانا من خارج الأسرة فتتبناها الأسرة، وقد ينقلها هذا أو ذاك. وأنا أجد في اللهجة التي تنطقون بها كلمة لا يصدق شيئا يذكرني بلهجة طفل مسروق. من أين أتت هذه الكلمة؟ إني لا أتساءل، بودي لو عرفت من أين جاءت. لس ثمة شيء خارق للعادة في أن يقول المهووسون والمجانين والغجر وسارق الأطفال وأسرة تسكن في عربة غجر. أنت تمزحين يا إيفون، لأنني قلت إنكم تسكنون في عربة من عربات الغجر، ولكن هذا صحيح، وأنا أكرره، وصحيح أيضا أنكم مجانين. البيت كعربة الغجر، موافقة، ونحن مجانين، موافقة، ولكن على من يقع الخطأ؟ ستقولين إنه جدي. الذي كان يجمع النقط والفصلات. لقد كان يحصي النقط والفصلات في كتابات بلزاك، وكان يقول: أحصيت 37,000 من النقط والفصلات في رواية ابنة العم بيت. ثم يتصور أنه أخطأ العدد فيبدأ الحساب من جديد. ولكنهم في تلك الأيام لم يكونوا يستخدمون وصف المجنون، بل يصفونه بالمهووس. أما اليوم فالناس جميعا مع شيء من التجاوز مجانين. فلنقل إنكم مهووسون، أنت تعترفين بذلك، وأنت أيضا مهووسة بطريقتك الخاصة. محتمل، مهووسة بالنظام مثلما أنتم مهووسون بالفوضى. أنت تعلمين جيدا لماذا أوصى لي عمي بثروته الضئيلة. كان يقصد ضمنا أن أعمل على إعاشتكم. ليوني، لا تغضبي، أنا لا أبدي أي اعتراض. ما من أحد يضمر لجورج من الإعجاب ما أضمره له، وأنا أسعد ما أكون لأنه يستطيع بفضل هذه الوصية أن يواصل أبحاثه. إذن فأنت تأخذين هذه الأبحاث ما أخذ الجد؟ هذا شيء يتجاوز فهمي. رأيي أنا أن جورج هذا هو نموذج الشخص المهووس، يريد أن يدخل تحسينات على بندقية الأعماق. بيني وبينك ليو، هذا شيء مضحك في مثل سنه. جورج الطفل، وهو لم يقرأ غير كتبه المدرسية وكتب جول فيرن، هو ممن يحبون القيام بأيديهم بأعمال الصيانة والإصلاح، ولكنه مخترع. أنت غير منصفة. مسألة الذخيرة أوافق، لأن جورج صديق الوزير من أيام الدراسة. أوافق، رغم أنه لم يقم بعد بتوريد الكمية المطلوبة. أما مسألة بندقية الأعماق التي تطلق الرصاصة تحت الماء، أتريدين أن أقول لك رأيي فيها؟ عربة الغجر كان ينقصها هداف تحت الماء. أنا بمآزر الحمام العتيقة التي أرتديها والساعات الطويلة التي أقضيها في لعب الورق مع نفسي قارئة للطالع في ورق اللعب، وأنت المروضة ستكونين رائعة في دور المروضة. ومايك العجيبة الثامنة التي تضاف إلى عجائب الدنيا السبع. أنت شريرة. لست شريرة، لقد لاحظتك منذ أمس يا إيفون، وإني لا أهنئ نفسي على أنني وضعت قليلا من النظام في عربة الغجر. هناك في عالمنا هذا أطفال وأشخاص، وأنا أدخل وأسفاه في عداد الأشخاص الكبار. أما أنت وجورج ومايك فأنتم من فصيلة الأطفال الذين يظلون أطفالا دائما والقادرين على ارتكاب الجرائم. صحليو أنصتي. كلا ماذا؟ خيل إلي أنني أسمع صوت عربة. كنت تتحدثين عن الجرائم، أليس كذلك؟ وما لم أكن مخطئة فقد ذهبت إلى حد أن وصفتنا بالمجرمين. ما أسوأ استماعك، كنت أحدثك عن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المرء بلا وعي. النفوس البسيطة شيء لا وجود له، وأي واعظ ريفي سيخبرك بأن أصغر قرية تضم بين جنباتها غرائز للقتل والسرقة ومضاجعة المحارم لا نلقاها في المدن. كلا، أنا لا أصفكم بالمجرمين، على العكس، إن طبيعة المجرم الحقيقية أفضل أحيانا من تلك الظلال التي تطيب لكم والتي تخيفني. لا شك أن مايك قد احتسى شيئا من الشامبانيا. ليس هذا من عادته، لابد أنه مكث عند صديق له، لعله نائم ولعله خجل من تغيبه عن البيت. أنا لا أغتفر له أنه أمضى هذه الليلة من القلق وهذا النهار الذي لا ينتهي، لا أغتفر له هذا. ولكني أعترف لك يا ليو بأنني لا أعتبره مجرما. إيفون، أريد أن أعرف إن كنت تهزئين بي. ماذا؟ كلا، كنت أحسب أنك تقاوحين أو أنك تمثلين، لكنني كنت مخطئة. أنت عمياء. اشرحي قولك. ميشيل أمضى الليلة عند امرأة. ميشيل، لقد فقدت صوابك. مايك طفل، وهذا ما قلته أنت نفسك منذ لحظة. أنت التي فقدت صوابك، أنا قلت إنكم أنت وجورج وميشيل من فصيلة الأطفال، وهي فصيلة خاطرة وضعتها أنا كنقيد لفصيلة الأشخاص الكبار، غير أن ميشيل لم يعد طفلا بالطريقة التي تتصورينها، إنه رجل. مايك لم يؤدي الخدمة العسكرية بسبب نزلاته الشعبية وبفضل الوزير. يا عزيزتي إيفون، الخدمة العسكرية كان من شأنها أن تطلق سراح ميشيل، وأنت لا تريدين له أن يبتعد بأي ثمن. إنه في 22. ثم ماذا؟ أنت تعيشين في الخيال، أنت تزرعين وتزرعين ثم لا ترين شيئا حتى حصاد ما زرعت. ما الذي زرعته وما الذي حصدته؟ أنت زرعت غسيلا قذرا ورماد سجائر وما لا أدري، والذي تحصدينه هو هذا، أن ميشيل يختنق في عربتك، عربة الغجر، وأنه كان لابد له من البحث عن هواء. وأنت تزعمين أنه سيبحث عن الهواء عند النساء وأنه يتردد على البغايا. هذا هو أسلوب الأسرة، يعود من جديد. أتعرفين لماذا لم يتصل ميشيل بالتليفون؟ لكي لا يسمع عند طرف الخط. عود يا بني، أبوك يريد أن يحادثك، أو أي هراء من هذا القبيل. وأنا التي عليها أن تسهر على العربة، أنا التي تمثل النظام، أنا المهووسة بالنظام، أنا الوحيدة التي لا تتلفع بآثار البرجوازية الباقية. ما هي الأسرة البرجوازية؟ إني أسألك. هي أسرة غنية تراعي النظم ولها خدم وحشم، أما عندنا فلا وجود لمال أو نظام أو خدم أو حشم. الخدم كانوا لا يمكثون إلا 4 أيام، وكان علي أن أدبر أمري بخادمة لا تأتي أيام الأحد، غير أن العبارات والمبادئ ما زالت قائمة، حطام البرجوازية. نحن لسنا أسرة فنانة ولسنا من الطراز البوهيمي. ليوه، ماذا دهاك يا ليو؟ أنت منفعلة. أنا لست منفعلة، ولكن ثمة لحظات تتجاوز فيها عربة الغجر، عربتكم وحطامكم، الحدود. أتعرفين لماذا يتكدس جبل من الغسيل القذر وسط حجرة ميشيل؟ أتعرفين لماذا يكتب جورج حساباته على تراب لوحته الهندسية، ولماذا لم يسلك البانيو المسدود منذ أسبوع؟ السبب؟ هو أنني أشعر أحيانا بمتعة في ترككم تغوصون وتغوصون وتنغرسون، وفي رؤية ما سيحدث إذا استمر ذلك، ثم يتغلب علي هوسي بالنظام فأنقذكم. وفي رأيك أن عربتنا هي التي دفعت ميشيل إلى البحث عن مكان للإقامة عند امرأة، ها؟ ليس وحده. أتقصدين جورج؟ أقصد جورج. أتتهمين جورج بأنه يخونني؟ أنا لا أتهم أحدا، ما دمت لا أنتفع بمزايا البرجوازية، في أنني أمتنع عن الأكاذيب التي تأتي من عادة قديمة بغيضة للتهامس وإغلاق الأبواب بمجرد أن يتطرق الحديث إلى موضوعات الولادة أو الثروة أو الحب أو الزواج أو الموت. يوه، هل اكتشفت أن جورج يخونني؟ وأنت؟ ألا تخدعين؟ أنا أخون جورج؟ منذ اليوم الذي ورد فيه ميشيل وأنت تخدعين جورج. مع من؟ لقد انقطعت عن الاهتمام بجورج لكي لا تهتمي إلا بميشيل. أنت تعبدينه، وكنت مجنونة به، وما زال حبك يكبر كلما كبر ميشيل. إنهما يكبران معا، وبقي جورج وحيدا، وتأخذك الدهشة لأنه يلتمس الحنان في الخارج. أنت كنت تظنين في سذاجة أن عربة الغجر ليس عليها إلا أن تظل عربة. على فرض أن كل هذه الحماقات جميعا حقيقية، وأن لجورج الذي لا يهتم بشيء خارج اختراعاته المزعومة عشيقة، وأن ميشيل الذي يقص علي كل شيء والذي يعتبرني صديقة أمضى الليلة عند امرأة، فلماذا تأخرت كل هذا التأخير في إخباري بذلك؟ لماذا؟ لم أكن أحسبك عمياء، كنت أقول لنفسي مستحيل إيفون سلمت بالأمر الواقع، هي تغمض عينيها فقط. قد يكون لجورج عذره، فبعد 20 عاما من الزواج يتغير شكل الحب، وثمة قرابة بين الأزواج تجعل بعض الأشياء مضايقة جدا وفاحشة وشبه مستحيلة. أنت امرأة غريبة يا إيفون. كلا كلا، ولكن لابد أنني أبدو لك غريبة، لأنك تنظرين إلي من بعيد من بعيد. فكري ليو، أنت كنت دائما جميلة، متموجة الشعر، متأنقة، جميلة الهندام، متألقة. أما أنا فقد جئت إلى هذا العالم مصابة بالرب، وخصائل شعري معكوسة، والملابس التي أرتديها في البيت مليئة بثقوب السجائر، وإذا وضعت شيئا من البودرة والأحمر بدوت كبنات الهوى. أنت في 45 وأنا في 47، ولكنك تبدين أصغر مني سنا. ومع ذلك اختارك جورج. أنا كنت مخطوبة له، وفجأة قرر هو أنك أنت التي يريدها والتي سيتزوجها. أنت لم تكوني تتمسكين به كثيرا ديو، بل لقد كنت تدفعين أحدنا نحو الآخر. هذا شيء يخصني، أنا أحترم جورج. كنت أخشى أن كل شيء عندي يحدث هنا في رأسي، أما عندك فكل شيء يحدث هنا في قلبك وفي بطنك. لم أكن أعلم أنك تريدين ولدا بكل هذه اللهفة، وأنتم يا من تعيشون على الأوهام تحصلون على ما تريدون، كما لم أكن أعلم أنك ستصبحين مجنونة بهذا الابن إلى درجة إهمال جورج. جورج كان يستطيع أن يلجأ إلى حماك. كان بودك أن أضاجع جورج لكي تتخلصي منه. أنا ما زلت عانسا. شكرا. اسمعي ليو، وفضلا عن ذلك فليس لي في ذلك فضل. لو أنني أردت ذلك لما أرادني هو. هو يبحث عن الشباب. عجبا عجبا، عدم تصديقك لا يغير رأيي. أرى أنك أصبحت مخبرا سريا. أنا لا أشي بجورج، فهو حر وميشيل حر، ولكن هناك من العلامات ما لا تنخدع به امرأة عندها ما عندي من طبيعة المرأة حتى ولو بقيت عانسا. هناك شبح امرأة، شبح امرأة في نظارة الشباب يحوم في هذا المنزل. أوه، هذا شيء لا يصدق. عدنا إلى كلمة لا يصدق التي حدثتك عنها. لقد جاءتنا من جورج، وكان يستخدمها قبل ميشيل، وقد أعطاها لميشيل وأعطاها لك كمرض شائن. ولا شك أن ميشيل يخونني أيضا، أقصد يكذب علي. عباراتك كانت في محلها، لا جدوى من الاستدراك. هو كان يخونك وما زال يخونك. لا أستطيع أن أتصور ذلك. لا أستطيع، هذا مستحيل مستحيل، لا أريد ولا أستطيع أن أتصوره. أنت لا تستبعدين أن يخونك جورج، وهذا احتمال لا يعكر صفوك، أما ميشيل فمسألة أخرى. أنت تكذبين تكذبين، أنا كنت دائما صديقة لميشيل، هو يستطيع أن يصارحني بكل شيء. ما من أم يمكن أن تكون صديقة لابنها، فالابن يخمن بسرعة وجود الجاسوسة وراء الصديقة، والمرأة الغيور وراء الجاسوسة. أنا لست امرأة في نظر مايك. وهذا ما يعمي بصيرتك. ميشيل في نظرك ليس رجلا، هو ميشيل الصغير الذي كنت تحملينه إلى فراشه، والذي كنت تتركينه يدخل ويلعب في حمامك. أما أنت فقد أصبحت امرأة في نظر ميشيل، وهنا كان خطأك في أنك لم تحرصي على جمال مظهرك، وكان أن لاحظك وحكم عليك ثم هجر عربة الغدر. وأين وجد ميشيل المسكين الوقت الذي يكرسه لتلك المرأة المجهولة؟ ها؟ الوقت شيء مرن، وبشيء من البراعة يمكن للمرء أن يتظاهر بأنه دائما في مكان ما أو في مكان آخر. إنه يعود حاملا رسومات من دروسه. أتعتقدين أن مايك موهوب جدا جدا في الرسم؟ هو موهوب في أشياء كثيرة. تماما، له مواهب الأخذ من كل شيء بنصيب، وهذه أسوأ المواهب. وفضلا عن ذلك فهو ينتمي إلى جيل يخلط الشعر بنشوة الامتناع عن كل عمل. ميشيل من جيل يتسكع، وهذا الجيل أبعد ما يكون عن البلاهة. أتعتقدين أنه سيحضر نوع الرسومات التي كان سيحضرها لو أنه كان يذهب إلى الدروس؟ أنا متأكدة أنه كان سيحضر غيرها. أنا منعته من التردد على أكاديمية رسم العراية. أمن الممكن أن تكوني قد ارتكبت مثل هذا العمل المضحك؟ كان في 18. أنت ليس لديك أي فكرة عن السن ولا عما يميز بين الجنسين. أعرف أن لا تقارني بين فتى في 18 في تمام عنفوانه رغم إصابته الشهيرة بالنزلات الشعبية نشأ في عربة من عربات الغجر، وبين امرأتين تقضي إحداهما حياتها في روب دو شامبر من الإسفنج والأخرى زاهدة في الحياة. ولكن ميشيل يعمل. لا، ميشيل لا يعمل، وأنت لا تريدينه أن يعمل، أنت لا تحرصين على أن يعمل. أوه، هذا شيء جديد. أنت كنت دائما تمنعين ميشيل من الالتحاق بوظيفة بسبب الوظائف التي عرضت عليه. عرضوا عليه وظائف مبتدئ يستطيع أن يكسب عيشة. أنا كنت أستعلم في كل مرة، كانت تلك الوظائف وظائف غبية تجعله على احتكاك بكثير من أهل السينما وأهل السيارات، هؤلاء الناس البشعين. ها نحن نقترب من الحقيقة ونحن أقل بعدا عن الكذب. أنت كنت تخشين أن يخرج ميشيل إلى العالم الفسيح. أوه. كنت تريدين أن يظل منطويا تحت جناحيك ولا يغادر العربة إلا في أضيق نطاق ممكن، ولهذا ثبت همته في البحث عن وظيفة. الوظائف التي وجدها له جورج وظائف غير مناسبة. كانت إحداها وظيفة ممتازة، ولكن كان لابد فيها من السفر، الرحيل إلى مراكش، وقد منعته أنت من الذهاب لمقابلة من عرض هذه الوظيفة في الموعد الذي حددوه لك. أنا أتصرف وفق ما يبدو لي. وأنت من السذاجة بحيث تعتقدين أن ميشيل لن يفلت من عيون الشبكة. هو الذي كان يرفض الخروج. وهل أتحت له الفرصة كثيرا؟ هل سعيت إلى أن ينضم إلى جماعة من الشبان والفتيات؟ هل سلمت بمواجهة مسألة زواجه؟ زواج مايك؟ طبعا، كثير من الشبان يتزوجون في سن 23 والرابعة 24 والخامسة 25. مايك ما زال طفلا. وإذا لم يعد كذلك؟ كنت أول من تبحث له عن زوجة. أجل زوجة، فتاة على قدر كبير من الدمامة والغباء تسمح لك بالاحتفاظ بدورك والإشراف على ابنك. غير صحيح، غير صحيح. ميشيل حر، حر بالقدر الذي أستطيع به أن أطلق الحرية لفتى شديد السذاجة، شديد الجاذبية. إني أحذرك، لا تحاولي كتم أنفاس ميشيل، فمن الممكن أن يفطن إلى ذلك فيحقد عليك. لم أكن أعلم أنك طبيبة نفسانية عظيمة بهذا القدر. ليو، يا إلهي، جرس الباب يدق. أوه، ليو، اذهبي ليو، اذهبي سريعا أرجوك. من الذي أضاء النور؟ أنا سأطفئه، ظننت العتمة شديدة في حجرتك. أنا أحب الظلام. ليو، من كان الطارق؟ زائر للطبيب الذي يسكن فوقنا أخطأ الطابق، لقد وفرنا عليه مشقة الصعود إلى الطابق الأعلى، فإن الطبيب يذهب للصيد كل أيام الأحد. أما من جديد؟ لا شيء حتى دق الجرس. الأستاذ الطبيب أيضا خرج للصيد، وإذا مرض المرء يوم الأحد فبوسعه أن يموت. على العموم أنا حمقاء. ميشيل معه المفاتيح. شيء لا يطاق أن يلقي بمفاتيح الشقة حيثما اتفق، وخاصة إذا كان قد أضاعها. ثم يدهش الناس إذا تعرضوا للقتل في يوم من الأيام، يجب أن يردها إليه. من المؤسف أن لا يستطيع المرء تسجيل حواركما. كم الساعة الآن؟ السادسة. مايك، مايك، ماذا بكم؟ ليس هذا شبحي، إنه أنا. ميشيل، مايك، لقد سببت لأمك فزعا رهيبا. انظر إليها كيف دخلت. من الباب، ارتقيت السلم أربعا أربعا فتقطعت أنفاسي. صوفي، ماذا بك؟ أولا أرى من غير اللائق أن تصر في مثل سنك على تسمية أمك صوفي. جورج، هذه طريقة معاكسة قديمة استمدها من المكتبة الوردية، لا خطر في هذا. أمك ليست على ما يرام إطلاقا يا ميشيل. صوفي، أنا الذي وضعتك في مثل هذه الحالة، دعيني أقبلك. اتركني. يا لوجوهكم، كأنني اقترفت جريمة. لست بعيدا عن ذلك يا صغيري، أمك كادت تموت من القلق. لقد عدت مجنونا بالفرح لرؤيتكم ولوجود العربة ومعانقة أمي. أنا في شدة الدهشة. ولهذا أسبابه، من أين جئت؟ دعني ألتقط أنفاسي قليلا، عندي الكثير مما أريد قوله لكم. أرأيت؟ خالتي ليو لم تفقد صوابها كالمعتاد. كان من الممكن أن يفقد المرء صوابه يا ميشيل، أنا لا أمزح. أنا اليوم لا أرى أن حالة أمك مبالغ فيها. ما الذي فعلته؟ لم تعد ليلة أمس، وقضيت ليلاتك خارج المنزل، ولم تخترنا بالساعة التي ستعود فيها. أنا في 22 يا أبي، وهذه أول مرة أبيت فيها في الخارج، أريد منك أن تعترف. من أين جئت؟ أبوك سألك من أين جئت؟ استمعوا يا أولادي. عفوا، اسمع يا أبي، اسمع يا خالتي ليو، لا تفسدها سروري. لقد أردت أن أردت. أبوك هو الذي يأمر هنا، ثم إنه يريد أن يحادثك، وعليك أن تتبعه إلى مكتبه. أوه، شيء لا يصدق. كلا يا صوفي، أولا أبي لا يملك مكتبا، بل له حجرة في غاية الإهمال، ثم إنني أريد أن أحادثك أنت وحدك أولا. يا بني العزيز، أنا لا أعرف إن كنت تدرك. أنا أدرك أن الظلام دامس كأننا في فرن، ولهذا سأضيء النور، وأدرك أن العربة قد أنتجت في غيابي أفلام مغامرات بالكيلومترات. جورج، ما دام ميشيل يجد من الأيسر عليه أن يحادثني أنا أولا، فأرجو أن تتركانا. طبعا. إذا كان عند مايك ما يثقل فؤاده، فمن الطبيعي أن يريد الإفضاء به إلى أمه. جورج، عد إلى عملك، رافقيه يا ليو. أبي، خالتي، لا ينبغي أن تحقد علي، سأخبركما بكل شيء، سأنفجر. ليس الأمر خطيرا، أليس كذلك يا مايك؟ كلا. جورج، أنت تخيفه. أبي يخيفني، وأنت يا خالتي ليو أمكر من. أما أنا فصديقته. أرأيت يا ليو، قلت لك ذلك. حظا سعيدا. جورج، تعال فلنترك كرسي الاعتراف. ألا تريدين أن أطفئ النور؟ لقد عنفت جورج لأنه أضاء. لأنه أضاء الثريا، أما المصباح فلا يضايقني. لابد أن أحادثك يا صغيري، أنا لم أعتبر أنك سويت الموضوع. مفهوم يا أبي. صوفي يا صغيرتي المعبودة، أتحقدين علي؟ مايك، أنت لا تستطيع أن تقبل دون عنف ودون أن تنحي شعرك. لا تقبلني في أذني مايك، أنا أكره هذا. لم أفعل ذلك عمدا. ما بقي إلا هذا. ولكن ماذا أرى يا صوفي؟ وضعت طلاء أحمر على شفتيك. أنا أجل أنت وبودرة. عجبا، لمن كل هذا الاهتمام؟ لأجل من؟ هذا شيء لا يصدق. كنت شاحبة، فخشيت أن ينزعج أبوك. لا تمسحيه، إنه يناسبك تماما. كأنك تعيرني نظرة. صوفي، هذا بشرفي تقريع. أنا الذي أعرفك عن ظهر قلب. من الجائز أنك تعرفني عن ظهر قلب، ولكنك لا تنظر إلي، أنت لا تراني. هذا خطأ يا سيدتي العزيزة، أنا أنظر إليك من طرف خفي. بل لقد اكتشفت أنك تهملين نفسك كثيرا. ولو تركتني أصفف شعرك وأزينك. شيء رائع. صوفي، أنت مخاصمة لي، ما زلت حاقدة علي. لست قادرة على المخاصمة مايك. كلا كلا، أنا لا أحقد عليك، وإنما أحب أن أعرف ما يدور. صبرا وستعلمين كل شيء. ها أنا ذي مصغية إليك. لا داعي لهذه اللهجة الرسمية يا أمي، لا داعي للوقار. مايك، احلفي لي بأنك لن تتخذي مظهر الأسرة وإنما مظهر عربة الغجر، واحلفي لي بأنك لن تطلقي صرخات وبأنك ستتركينني أشرح لك ما فعلت حتى النهاية. احلفي. لن أقسم على شيء مقدما. أرأيتي؟ إنهم يتملقونك في الخارج ويحرقون لك البخور، أما أنا فإني أصارحك بالواقع. صوفي، سأذهب إلى أبي، سيتظاهر بأنه ينهي حسبة من حساباته وسيوجه إلي نفس الجمل التي توجهينها أنت واحدة إثر الأخرى. مايك، لا تستهزئ بعمل أبيك. أنت لا تكفين عن السخرية من بندقية الأعماق التي تطلق الرصاص، وها أنت الآن. الأمر بالنسبة لي مختلف، كفى أنني لم أمنعك من مناداتي باسم صوفي إلا على ملأ من الناس. نحن لسنا أبدا على ملأ من الناس. على كل حال وباختصار، أنا أسمح لك بمناداتي باسم صوفي، ولكنني تركت لك الحبل على الغارب ولم أراقب ما أنت فيه من الفوضى. حجرتك اسطبل. صوفي، دعني أتكلم. اسطبل، ورائحة الملابس الداخلية القاذرة تطرد المرأة منها. خالتي هي التي تعتني بالملابس الداخلية، ثم إنك كررت علي 100 مرة أنك تحبين رؤية أشياء في غير موضعها، وأنك تمقتين الخزانات والصوانات ورائحة النفطلين. لم أقل هذا. عفوا، بل قلت منذ قرن مضى إنني أحب أن أرى ملابسك الصغيرة وأنت طفل أمامي في كل مكان. وذات يوم لاحظت أن تلك الأشياء المبعثرة هي جوارب رجل وسراويل رجل وقمصان رجل، واتخذت حجرتي شكل حجرة ارتكبت فيها جريمة، فرجوتك ألا تبعثر أشياءك عندي. ماما. لم تعد هناك صوفي، ها أنت تذكر. لقد تعذبت بسبب ذلك بما يكفي. كنت ترفضين تطويق فراشي فتعاركنا. مايك، لقد حملتك إلى فراشك حتى بلغت 11، وبعدها أصبحت أثقل مما أحتمل، وكنت تتعلق بعنقي، ثم كنت تضع قدميك العاريتين على خفي وتمسكني من كتفي، وكنا نسير معا حتى فراشك. وذات مساء سخرت مني لأنني طوقت فراشك، فرجوتك أن تذهب للنوم وحدك. صوفي، دعيني أصعد إلى سريرك، سأخلع عليه. كم أود أن أتسلل إلى جوارك، أضع عنقي على كتفك هكذا. لا أحب أن تنظري إلي. سننظر معا إلى الأمام رأسا، إلى نافذة العمارة المواجهة في الليل كجواري عربة الغجر في فترة راحة. ما رأيك؟ هذه التهديدات لا تنبئ بخير. لقد وعدتني أن تكوني لطيفة جدا. أنا لم أعد بشيء. يا لك من شريرة. لا تحاول أن تأخذني بالحيلة مايك. إن كان لديك شيء تقوله لي فقله، فكلما أرجعنا الحديث كان ذلك أصعب. مايك، عليك ديون؟ صوفي، اسكتي، لا تكوني سخيفة. ميشيل، اسكتي. سكت يا مايك، تكلم، ها أنا مصغية إليك. صوفي، أنا في غاية من السعادة، وقد آثرت الانتظار للتأكد من سعادتي لكي أخبرك بها، لأنك لو لم تكوني سعيدة في نفس الوقت الذي أشعر فيه بالسعادة فلن تستمر سعادتي. أتفهمين؟ تصوري أنني التقيت أثناء الدراسة بفتاة. مدرسة الرسوم ليست للجسد. اسمعيني، لم أكن أذهب كل مرة إلى دروس الرسم، أنا أتحدث عن دروس الاختزال. أبي أفهمني أنه سيجد لي وظيفة سكرتير، وكان لابد من تعلم الاختزال، فحاولت، ولكن نظرا إلى أنك نصحتيني بالعدول عن هذه الوظيفة فقد انصرفت عن دراسة الاختزال، وكنت قد ذهبت إلى دروس الاختزال 3 مرات بمعجزة، وهناك التقيت بفتاة، أو بالأحرى بامرأة شابة، المهم هي تكبرني 3 أعوام، وهي تعيش على كرم رجل في 50. هذا الرجل يعاملها كابنته، كان أرملا وقد فقد ابنة تشبه فتاتي، والذي حدث أنها فتحت لي قلبها، وكان ما سمعته محزنا، ورأيتها أكثر من مرة، وتغيبت عن الدروس، وكنت أعد رسوماتي مقدما، أباريق وزهور، وما كنت أجرؤ على أن أقول لك كلمة عن هذا الموضوع قبل أن تقرر من تلقاء نفسها قطع علاقتها بذلك الرجل المسكين وإخلاء حياتها والبدء من الصفر. أمي، إنها تعبدني يا أمي، وأنا أعبدها وسوف تعبدينها، وهي حرة، وعربتنا ذات الروح المتحررة، وحلمي هو أن أصحبكم إليها أنت وأبي وليو من غد. إنها ستصارح العجوز بالحقيقة هذا المساء، لقد كان يعتقد أن شقيقة لها من الريف تسكن معها، ولذلك فإنه لم يعد يذهب إليها، لم يعد يلتقي بها أبدا. لقد استأجر جرسونيرا، لا يمكن أن تكون المسألة بكل تأكيد مسألة غيره، فهذا أقل خطورة مما لو كانت امرأة متزوجة. كل ما في الأمر أنني لا أستطيع بسببك وبسبب البيت وبسببنا أن أسمح بمشاركة أو بموقف مريب. وهذه الفتاة ساعدتك؟ أعني أنك لم تملك قط فلسا في جيبك، لابد أنها ساعدتك. يا صوفي، لا يستطيع المرء أن يخفي عنك شيئا، لقد ساعدتني في ثمن الوجبات والسجائر وفي أجرة العربات. صوفي، أنا سعيد، سعيد، أخبريني يا صوفي، هل أنت سعيدة؟ سعيدة. إذن هذه مكافأتي، لهذا حملتك وصنعتك ودللتك واعتنيت بك وربيتك وأحببتك إلى درجة الجنون، ولهذا أهملت جورج المسكين لكي تأتي امرأة عجوز تأخذك لتسلبنا إياك وتورطك في حكايات وضيعة. أمي. وضيعة، أو لتعطيك نقودا. أظن أنك تعرف بما يسمى هذا. أمي، أمي، أين عقلك؟ عما تتحدثين؟ مادلين شابة، هذا اسمها؟ لم أكن أنوي إخفاءه عنك، وكنت تظن أنه يكفي تطويق عنقي وتملقي. ها؟ أنا لست ممن يغريهن التملق لكي أقبل بابتسامة أن يعول ابني عشيق امرأة عجوز صفراء الشعر. مادلين شعرها أشقر، أصبتي، ولكنه ليس أصفر. أنا أكرر عليك أنها في 25، ألا تسمعينني؟ ليس لها عشيق سواي. أنت تعترف؟ بما أعترف؟ منذ ساعة وأنا أقص عليك الأشياء بالتفصيل. سأجن، اهدئي، اهدئي، أرقدي. أرقد؟ لقد رقدت منذ مساء أمس كالجثة. كان ينبغي أن أشرب هذا السكر، ما كان ينبغي، لولا أنني شربته لانتهى كل شيء بدلا من أن أموت خزيا. تتحدثين عن الانتحار لأنني أحب فتاة؟ الموت خزيا أسوأ من الانتحار، لا تحاول أن تتحذلق. إذا كنت تحب فتاة، لو أنك عرضت علي قصة نظيفة مهذبة جديرة بك وبنا، لكان من المحتمل أن أصغي إليك دون غضب، وبدلا عن ذلك تروي لي قصة مقززة. أنا أمنعك. ماذا؟ صوفي، صوفي، قبليني. ابتعد، ابتعد عني، وجهك مليء بأحمر الشفاه. إنه أحمر شفاك. لا أستطيع أن أقبلك دون تقصد. لا، لا صوفي، هذا ليس صحيحا. سأتخذ أنا وأبوك إجراءات لحبسك ومنعك من رؤية هذه المرأة. نعم، ولحمايتك من نفسك. أنت أم يا صوفي، أم حقيقية، كنت أحسبك صديقا، ألم ترددي علي هذا القول مرات ومرات؟ أنا أمك، هو أفضل صديق لن يتصرف خلاف تصرفي. مايك، هل استمرت تلك اللعبة طويلا؟ ثلاثة أشهر من الأكاذيب الدنيئة. لم أكذب عليك قط يا أمي، كنت ألتزم الصمت. ثلاثة أشهر من الأكاذيب والحيل والتربص والمداعبات المنافقة. أردت أن أترفق بك. شكرا مايك، شكرا، لست ممن يحتاجون للرفق، لا حاجة بي إلى ذلك إطلاقا. أنت الذي تستحق الرثاء. أنا؟ أجل، أنت أيها الأبله الصغير المسكين الذي وقع بين مخالب امرأة تكبرك، امرأة تغالط بكل تأكيد في سنها. ما عليك إلا أن تري مادلين. فليحفظني الرب، خالتك ليوني تقول إنها في 30 من العمر. أنت لا تعرف النساء. بدأت أعرفهن. سمحتك في قلة أدبك. لماذا تريدين يا صوفيا أن أبحث في مكان آخر عما أملكه هنا خيرا من الناس جميعا؟ أي عذر لي أن أخاطب امرأة في سنك؟ إنه يشتمني. أنا؟ أجل تشتمني، لا تحاول أن تقف في وجهي أيها الفتى. أنا قد أبدو عجوزا، ولكن ليس لي من العجوز إلا مظهرها. سأعرف كيف أؤدبك. السكوت أفضل، فإن المرأة إن استسلم للانفعال زل لسانه وانجرح. ليست المسألة بهذه البساطة. لا لا يا مايك، لا، سأتكلم، كل بدوره. لن تتزوج ما دمت حية تلك المرأة القذرة. اسحبي هذه الكلمة. القذرة القذرة القذرة. اسكتي اسكتي اسكتي. أمي أمي، انهضي يا أمي، أمي. لم تعد هناك أم، لم تبقى هناك إلا عجوز تتألم، عجوز ستصيح وستهيج العمارة. أرأيت جارة ليوني سمعتنا، وها هي ذي تدق، ستصيبني الفضيحة، ستصيبني. اتركيني، اتركي ثيابي. قاتل، لو هيت معصمي اتركني. انظر إلى عينيك وعينيك ستقتلاني لو أنهما كانتا سلاحا. أنت تريد أن تقتلني. أنت تهذيب. أيها القاتل، سأمنعك من الخروج، سأجعلهم يقبضون عليك، سأنادي الشرطة. انتظري. سأهيب الشارع، سأهيبه. اقبضوا علي، اقبضوا علي. خالتي، خالتي، أبي. ماذا بك؟ أتريدين شيئا؟ شيئا من الماء. ماء محلى بالسكر. الماء ماء محلى بالسكر. ما كان ينبغي تناوله، ما كان ينبغي، ما كان. أوه اليوم، اذهبي عني، اذهبي، دعيني أفتح النافذة، دعيني أصيح. الجارة تدق على الحائط. لا يهمني. أما أنا فيهمني بسبب ما نطيره من ضجيج، سينتهي بهم الأمر إلى طردنا. طردنا أو عدم طردنا، أية قيمة لذلك الآن. جورج، جورج، ابنك ولد عاق، شتمني وضربني. أبدا ضربني. يا أبي. أمي، أمي، سأتحدث إلى أبي، ثمة أشياء لا ينبغي أن تقال إلا بين الرجال. ليو، ليو، أنصتي إلي. على سبيل التغيير، بيت الأبواب التي تصطفق. ليو، كنت تنصتين عند الباب وكنت تسمعين. لم يكن في وسعي ألا أسمع كل شيء. كنت على حق يا ليو، إنه يحب كاتبة اختزال أو شيئا من هذا القبيل. سيتخلى عنا من أجلها. لقد طرحني أرضا، تصور، وكانت له عينا وحش مفترس. ليو، مايك لم يعد يحبني. لا علاقة بين هذا وذاك. بلى يا ليو، ما يعطى للأول ينتزع من الثاني، هذا شيء لا مفر منه. فتى في سن ميشيل يجب أن يعيش، وعلى الأمهات أن يغضضن الطرف عن بعض أشياء. من الممكن أن يقع أي فتى في غرام امرأة وهو لا أرى مانعا. لا ترين مانعا، لا ترين مانعا. نحن الأمهات لما يسرى حب الأبناء مصر الدم في عروقنا، ونحن ألا نسري في عروقهم؟ لقد حملته في أحشائي وأخرجته من أحشائي. ليو، هذه أشياء لا تخطر لك على بال. جائز، ولكن لابد أحيانا من أن يبذل المرء مجهودا هائلا للتغلب على نفسه. ما أيسر القول. أتبلغين من ذلك شيئا إذا كانت المشكلة مشكلتك؟ لقد عرفت ذلك المجهود. كل شيء يتوقف على الظروف. كانت الظروف رهيبة بما فيه الكفاية. أنتم تعيشون في عالم الأوهام، هذا أمر مفروغ منه، غير أن أنانيتكم وأنانيتك أنت بالذات تتجاوز الحدود. أنانيتي؟ ماذا تحسبينني إذن أفعل في هذا البيت منذ 23 عاما؟ أيتها العمياء المسكينة والصماء المسكينة. ليو، إني أتعذب، لقد أحببت جورج وما زلت أحبه وسأحبه بلا شك حتى الموت. لا تتكلمي. عندما فسخ خطبتنا دون أدنى دافع نتيجة لنزوة، وقرر أنك أنت التي ينبغي أن يتزوجها، استشارني بغفلة لا تصدق. تظاهرت بأنني تلقيت هذه الضربة القاسمة باستخفاف. الإصرار كان معناه أن أصبح تعسة، وإقصاؤك كان معناه أن أفقده. وبحماقة ضحيت بنفسي. أجل، وعلى الرغم مما قد يبدو من صعوبة تصديق هذا الكلام، كنت شابة مدلهة متدينة حمقاء، واعتقدت أنك ستكونين زوجة وأما خيرا مني، لأنك أقرب إلى صنفه مني. لقد زوجت الفوضى للفوضى، وكرست نفسي بالإضافة إلى ميراث عمنا الذي كان يمكن أن أنفق منه عليكم من بعيد لرعاية عربتكم وجعلها صالحة للسكنة. ماذا أنا منذ 23 عاما؟ إني أسألك مجرد سؤال. أنا خادمة، مجرد خادمة. ليو، أنت تكرهينني. كلا، وإنما كرهتك لا في لحظة فسخ الخطبة، فقد كانت فكرة التضحية تسمو بي وتسعدني، وإنما كرهتك لأنك أحببت ميشيل حبا مفرطا وأهملت جورج. كنت أحيانا ظالمة بالنسبة لميشيل، لأنني اعتبرت وجوده مسؤولا عن إهمالك لجورج. شيء غريب، كان من المحتمل أن أكرهك لو أن زواجكما كان موفقا. كلا، إني أشعر نحوك بعاطفة لا سبيل إلى تحليلها، عاطفة أشبه بعادة من عادات القلب. أنت لست شريرة يا إيفون، ولست مسؤولة، وإنما تحدثين الأذى دون إدراك. أنت لا تلحظين شيئا على الإطلاق. أنت تتسكعين من حجرة إلى حجرة، من بقعة إلى بقعة، ومن ظل إلى ظل، وتتأوهين من أقل توعك، وتسخرين مني إذا شكوت من أي شيء. هل تذكرين ذلك الدواء المقيء الذي عثر عليه ميشيل في غرفتي، والذي أضحكك كثيرا منذ 6 أشهر؟ أنا رغم صحتي المعروفة جيدا، كنت مصابة بالغثيان ومريضة. خيل لي أنني مصابة بعسر الهضم، واكتشفت أنه الكبد، وكان الهم يركبني كمن أصيبت بداء الصفراء. وتعطل الكبد بسبب الأعصاب، وفسدت الأعصاب بسبب جورج. أجل، كنت أتوقع أن يرحل جورج كما يفعل التلاميذ خفية، وحقدت عليك لأنك لم تفطني إلى شيء ولم تمنعي جورج عن الرحيل، وكنت أعلم أن جورج يحاول اقتناص فرصة مصطنعة فلا يبلغ من ذلك شيئا، وحين فعل ميشيل دون أن يشعر فهو مثلك في العمى والأنانية. ما فعله أبوه وفر من القفص، لم أتمالك نفسي من الحديث إليك ومن تحذيرك. لا، أنت مدفوعة بروح عربة الغجر يا ليوه، لقد سرك أن ينتقم ميشيل لجورج. يا لقلة إنسانيتك وروحك الشريرة وطعناتك المسددة من الخلف، أنا لا أرى من مثل هذا البعد. حسنا فعل ميشيل، أجل حسنا فعل، حين تلقى نقودا من تلك المرأة، فربما علمك هذا ألا تتركي رجلا يخرج من البيت وليس في جيبه نقود. حسنا يفعل ميشيل إذ يتزوج من إحدى بنات الهوى، وإذا انقلبت عربتكم وتفككت وشملها العفن في الحفرة فهذا حسن. لن أحرك ساكنا لإنقاذكم. يا لجورج المسكين، 23 عاما والحياة طويلة طويلة، والسترة قصيرة، فإذا خلعت السترة ظهر ثوبك الديكولتيه واستطعت أن تذهبي حيثما شئت في المساء. تستطيعان التحدث عن الأثواب؟ أنتما من أصحاب الحظوظ. جورج، ماذا جرى لك؟ كنت أستمع إلى ميشيل. يعلوك الشحوب. هو آسف لأنه ضغط على معصمك، وآسف أنه تسبب في صراخك، ويحب أن يراك. هذا هو كل ما يأسف من أجله؟ إيفون، إنه يود أن يراك، هو يتألم. لا ترغميه أن يطلب منك الصفح أو على أي حماقة أخرى، الأمر على جانب من الخطورة. سأبقى إلى جانب ليو، فأنا أريدك أن تنفردي قليلا بميشيل في حجرته. أرجوك يا إيفون، أنت بهذا تساعدين ميشيل وتساعدينني، أكاد أموت من التعب. أرجو أن لا يكون ميشيل قد طواك وأقنعك. اسمع يا إيفون، أكرر عليك أن الأمر لا يتعلق بالاقتناع أو عدم الاقتناع، هذا الولد يحب، هذا أمر لا شك فيه. لا تحدثيه عن شيء ولا تسأليه أي شيء، هو منبطح على كومة من الغسيل القذر. اجلسي إلى جانبه ومدي إليه يدك. هذا ما تقضي به الحكمة. سأذهب، ولكن بشرط. اذهبي، اذهبي بلا شروط. جورج، تبدو شاحبا، ماذا هناك؟ بسرعة يا ليوه، قد يعود بين لحظة وأخرى. أنت تخيفني. ولهذا أسبابه، كأنما تلقيت هذه البناية فوق أم رأسي. عن من تتحدث؟ عن ميشيل؟ عن ميشيل. ليس هناك أي فودفيل أو أي مسرحية من مسرحيات لافيش أشد حبكة من هذه الدراما. هاتي ما عندك. جورج، جورج. تذكرت، لم أعد أدري أين كنت. سامحيني يا ليوه، لقد ارتكبت حماقة، وها أنا ذا أدفع ثمنها غاليا. منذ 6 أشهر كنت في حاجة إلى كاتبة اختزال، فأعطوني عنوانا، وكانت صاحبة العنوان فتاة تعيسة في 25، جميلة بسيطة كاملة الصفات، وكنت أشعر بأنني وحيد أشد الوحدة في البيت. أنت تجرين يمينا ويسارا، وإيفون لا تفكر إلا في ميشيل. باختصار، ادعيت أنني أرمل تحت اسم مستعار، وأنه كانت لي ابنة ماتت وأنها تشبهها. يا جورج يا المسكين، لا لوم عليك، كنت تبحث عن قليل من الهواء فهنا يختنق المرء. واخترعت أشياء وأشياء، ولم أذكر لها كلمة عن شيء مما يستحوذ على اهتمامي، وهي قالت إنها تحبني وإن الشبان لا رقة عندهم إلى آخره إلى آخره، وما إن انقضت 3 أشهر حتى غيرت موقفها. أخت لها من الريف تسكن عندها، أخت متزوجة وارعة قاسية، واقترضت منك مبلغا ضخما. لقد خطر لي ذلك. إلى من أبوح بسري إن لم يكن لك أنت؟ المبلغ الذي قلت لك إنني سأستخدمه في عملي لم يستخدم إلا في استئجار شقة كئيبة في طابق أرضي من أحد المنازل. وأخذت زيارات الفتاة تتباعد، وألفيت نفسي متورطا في الأكاذيب وفي ضيق أسود. وتستطيعين أن تخمني الباقي؟ كانت الأخت المزعومة شابا تحبه، وكان هذا الشاب هو ميشيل. هو أخبرني بذلك بنفسه. يعرف علاقتك بها؟ ولا يعرف شيئا، فهو في نشوة. وحدث انهياري أنا لنفس السبب الذي أحدث هو من أجله انهيار أمه. وماذا كان يريد منك؟ مادلين، وهذا هو اسمها، حددت لي موعدا هذا المساء. علمت ذلك من ميشيل. كان الأمر، كيف أعبر لك؟ لكي تخبرك بأنها تقطع علاقتها بك، ولتعترف لي على ما يبدو بكل شيء. تعترف بكل شيء لميشيل لكي يصبح كل منهما حرا نظيفا جديرا بالآخر. أكاد أموت كمدا يا ريو. أنا مجنون بها. لا أدري إن كانت هذه دراما أو فودفيل، ولكنها على أي حال قصة رائعة، إحدى الروائع المسرحية. رائعة في بشاعتها. كيف يمكن لمثل هذه المصادفة أن تحدث في مدينة؟ كنت أعتقد أنه لا وجود على الإطلاق للمصادفات. وأنتم يا من تحبون المعجزات وروائع القدر، هكم معجزة من الطراز الأول. ليست أغرب من مجموعة أرقام الروليت أو من الربح في اليانصيب. أما أنا فقد ربحت الجائزة الكبرى. بل ربحت عكس الجائزة الكبرى يا جورجيا المسكين. ما شعورك أمام ميشيل؟ أشعر نحوه بارتباك فظيع. أنا لا أحقد عليه، فليست هذه غلطته. وماذا أنت صانع؟ هذا ما أريد أن أسألك عنه. لقد اعتذرت عن موعد هذا المساء. الآن فهمت لماذا تحتفظ عربة الغجر بمظهر زائف للنظام. فحين يخرج أحدكما يكون الآخر في البيت. أوه يا لجورجيا المسكين، لقد تحملت الإهانة فوق الإهانة. كان ميشيل يقول الرجل العجوز، واعترف لي بأن مادلين كانت تساعده. بمالك؟ بمالك أنت. يا لسخرية القدر، من المستحسن أن تدخل النقود جيب ابنك. ولنكن منصفين يا جورج، هذا يعلمك أن المرء لا يجب أن يترك ولدا في مثل هذا السن دون فلس واحد في شوارع باريس. آسف لأني جعلت من نفسي أضحوك. هذا يمنعك من أن تري ما أنا فيه من كرب. جورج يا المسكين، سأساعدك. كيف؟ لابد أن تضرب ضربة قوية، وأن تسأر لنفسك، وأن تجعل هذا الزواج مستحيلا. ميشيل يريد أن يذهب بسكان العربة غدا بكامل هيئتهم إلى الفتاة، ولا بد من الذهاب. أنت مجنونة. أنا بعقلي. لن تقبل إيفون أبدا. ستقبل. والمشهد، أتتصورين المشهد؟ أدخل أنا. الفتاة ستكتم السر ولا تكشف شيئا لميشيل. حين تراني قد تصاب بإغماء أو تطلق صرخة. سأدبر الأمر. اضرب بقوة. هي تستحق ذلك يا ليو. كن أول من يصم العلاقة، وإذا رفضت أن تقطع علاقتها بميشيل هددها بأن تقول كل شيء. أنت إبليس؟ بل أحبك، أحبك كثيرا يا جورجو، وأريد أن أحمي بيتك. وإيفون، هي لم تقبل بحال من الأحوال أن اسكت. إيفون تقترب. أنت مرهفة السمع يا ليو. لابد من هذا لكي يكون في وسعي أن أمنع الناس من الفتك بك. ها، كيف الحال؟ لم نتفوه بكلمة. ضغطت على يده ولما تأوه وسحب يده وبدا عليه أنه يود الاختلاء بنفسه، خرجت من حجرته. أنا محطمة، لا أستقر على رأيي، أريد أن أنام ولا أستطيع النوم. ما مصيرنا؟ واضح أن ميشيل ليس في حالته الطبيعية، هو واقع تحت تأثير سيء يعطل تفكيره. لابد من معرفة هذا التأثير. أنا أعرفه تماما. أقصد أننا لا ينبغي أن نصدم ميشيل، ينبغي أن نتصرف بلباقة. كلا، بل ينبغي أن نكون حازمين. أتأملين في أن تمنعي هذين الطفلين من التلاقي؟ أي طفلين؟ عجبا لك يا إيفون، ميشيل وتلك الصغيرة. ولكن يا ليو، لا وجود لظل فتاة صغيرة. هناك امرأة تضاجع هذا وذاك، امرأة لا يعلم سنها إلا الله، امرأة تتظاهر بالبراءة ويراها مايك على غير حقيقتها ويظنها قديسة. هذا سبب آخر لكي نكشف له عن حقيقتها. إني أعتمد على جورج لكي يثبت قوة شخصيته ولو مرة واحدة في حياته على الأقل. نعم، ولكي يضرب في الصميم. هذا مجرد كلام. وفضلا عن ذلك، إذا سلمنا بأن هذه المرأة جادة فيما تقوله وأنها تريد حقا أن تهجر حاميها لكي تجرب حظها، وبأنها تسعى إلى الزواج من مايك، فسيكون من واجبك أن تحل مايك من مسؤولية ليست أكثر من مسألة صبيانية. فمايك لا يستطيع أن يحرمها من ذلك السيد وأن يتركها. أخيرا كلام له معنى. على ما يقول إنه يعتمد في إعالتها؟ قال لي إنه شبع من البطالة وإنه عقد عزمه على العمل. وأن يعيش عالة علينا وعلى خالته. مال القليل هو مالكم. ولكنه ليس مال تلك المرأة. أنا لا أخرف، بل أرى المسألة في وضوح. لابد أن يفعل جورج شيئا يا ليو، هذا دوره. ما أيسر القول. ما عليك إلا أن تكون حازما وأن تمنعه من هذا. أرأيت الأوامر تفيد مع المحبين؟ مايك لا يحب تلك الفتاة، وإنما يظن أنه يحبها. هذا أول حب عابر له، وهو يتصور أنه الحب المثالي الأبدي. إذا تصور ذلك كان شأنه شأن المحبين. عفوا، سيتحول ذلك إلى رسومات ونزهات وأحلام ويبرأ من إلحاح تلك الفكرة. أنا أعرف مايك. كنت تعرفينه في الماضي. ما هذا الذي تقولين ليو؟ هذا شيء لا يصدق. أنا أراقبه منذ 22 عاما، ولا تستطيع سيدة مجهولة أن تغيره بالنسبة لي كلية في 3 أشهر. ليس في 3 أشهر يا إيفون، في 3 دقائق. هذه هي بالضبط طبيعة الحب. إن لو كنت رجلا، إن لو تحدثت إليها أنا، إذن لوجدت ما ينبغي أن يقال. هذا ما يطلبه ميشيل. أظنه لا يأمل في أن أصدع بأوامره. من الذي تحدث عن أوامر؟ لماذا تتخذين موقفا مأساويا يا إيفون؟ عجبا، إذا كنت أفهم جيدا فأنتما تزعمان، أنت وجورج. أنا لا أزعم شيئا. إذا كنت ترين يا ليو أن من الممكن أن أرافق أنا جورج إلى تلك المرأة وأن تكمل الموكب للاستطلاع، مجرد استطلاع بسيط في أرض العدو. عربة الغجر بكامل هيئتها، الأسرة كتلة واحدة كزيارات رأس السنة. أنت لم تفهمي قصدنا على الإطلاق. أتستطيعين أنت يا إيفون أن تتحملي الحياة مع ميشيل صامتا يتجنبك أو يكذب عليك من الصباح حتى المساء؟ أتستطيعين أن تتحملي الحياة بلا ميشيل؟ أتستطيعين أن تتحملي فكرة أن يهجر ميشيل البيت؟ اسكتي يا عزيزتي الحمقاء. أتعرفين ما الذي سيحدث حين ذاك؟ سوف تنساقين إلى أي أعمال تأباها الكرامة، سوف ترقدين في إثره وتقبلين ركبتيه، تستعطفين هذه المرأة. اسكتي اسكتي. مع أن أبسط الأمور أن نحاول اصطناع الحيلة واسترداد ميشيل واستحقاق عرفانه بالجميل. اسكتي. وألا تنظري إلى هذه الخطوة من الزاوية البرجوازية، وإنما من زاويتكم أنتم. لن ترغميني بعد الآن على السكوت. هذا معناه أن نخدع مايك، وسيحقد علينا فيما بعد أكثر من ذي قبل. نخدعه من أجل مصلحته يا إيفون، وليس هناك ما يمنعك من الموافقة على عقد هذا الزواج إذا ألفيت نفسك أمام لؤلؤة. صدقيني يا إيفون، هي صدمة صدمتك في بادئ الأمر. وقع المسألة علي كان كوقعها عليك تماما، ولكن أصبح من الواضح شيئا فشيئا أن ما تقترح علينا ليو ليس حماقة. لكن كلا كلا كلا، أنا شديدة الجبن، سريعة التقزز، لن أضع قدمي في بيت تلك المرأة. ثمة شيء يا إيفون، أليس عذابنا الأكبر هو عجزنا عن أن نتصور المكان الذي يتجنبنا فيه من نحبهم؟ ألا يدفعك الفضول إلى معرفة تلك الإنسانة التي يؤذيك عندها ميشيل دون أن تستطيع إطفاء أي شكل محدد على هذا الأذى؟ أليس لديك فضول للمس مصدر ألمك؟ إذا ما سرق منك شيء ألا تحاولين أن تتمثلي أين يوجد؟ عند تلك السارقة. ستذهبين إلى حيث تسكن تلك السارقة يا إيفون، ستذهبين لاسترداد ما يخصك، وسترافقين جورج، ولن أترككما وحيدين. أنا معجب بك يا إيفون، أنت دائما أقوى مما يمكن أن يتوقعه المرض. أو أضعف. أنت تعتقدين أنك ضعيفة لأن كلمة سأذهب لا تمر من حلقك. لو أن أحدا أخبرني أمس. الشجاعة بالنسبة لك هي أن تغادري غرفتك السوداء وتخرجي إلى الشمس. هتسمين ذلك شمسا؟ إذن فأنا على صواب أن أفضل الليل. كوني حذرة جدا جدا في تبليغ مايك بهذا النبأ، فربما فطم إلى الفخ. ليو اذهبي إليه، اقنعيه بأنك ستعلنين إليه مفاجأة. تشجعي. فعلا جورج، إذا ذهبت إلى تلك المرأة سأبتعد مع ليوني بينما تحدثها أنت. أعدك بأن أحدثها على انفراد. لا ترغمني على التحدث إليها يا جورج، سوف أحتد، فليست لي أي معرفة بهذا الصنف من النساء. ولا أنا، فاتخاذ العادات شيء عسير في سن معينة. ادخل يا ميشيل. ماذا يريدان مني؟ ستخبرك أمك. تعال يا مايك، كنت قاسية معك، لقد أسأت الإجابة على صراحتك وأنا آسفة لذلك. أبوك طيب جدا يا مايك، وقد حادثني. نحن يا ولدي الحبيب مايك لا نريد بك أي سوء، وأنت تعلم ذلك. على العكس، مصلحتك هي ما أسعى إليه، وأنا أكره أن أكون غير منصفة. مايك، لقد طلبت منا شيئا يكاد يكون مستحيلا. ولكن دع أمك تتكلم. هذا الشيء الذي يكاد يكون مستحيلا، هذه الخطوة التي تطالبنا بها يا مايك، قررنا أن نفعلها ونذهب إلى صديقتك صوفي. أبي، هذا ممكن بالله عليكما؟ أجل يا ميشيل، ونحن نأذن لك بأن تخطرها بزيارتنا غدا. هذا حلم بكل تأكيد. أبي أبي كيف أشكرك؟ أمي أمي قبلة يا أمي. مايك، لا ينبغي أن توجه الشكر إلينا بل إلى خالتك. أنت يا خالتي اليوم. خالتي خالتي خالتي. أتخلقني يا مايك، أنا لم أفعل شيئا، لست أنا الذي ينبغي أن تشكرها، إنها عربة الغجر. الفصل الثاني. حجرة واسعة مضيئة. في المقدمة على اليسار سلم حلزوني يؤدي إلى الطابق الأعلى، وفي المؤخرة على اليسار باب المدخل، وفي المقدمة على اليمين باب الحمام، وفي وسط المقدمة أريكة ومنضدة صغيرة، وعلى جدار المؤخرة رفوف مغطاة بالكتب. من المفروض أن يطل الجدار المثالي على أشجار بواسطة قوة. كثير من النظام يسود المكان. شيء لا يصدق. تصوري أن الجميع في البيت يقولون لا يصدق. أكاد أتصور أنهم كانوا يقولونها قبل أن أعرفك وقبل أن أنقلها. ستجن أمي لو علمت أنها إنما تقلدك. لا أرى أي شيء غريب في طريقتي لنطق هذه الكلمة، فأنا أنطقها كما ينطقها الناس جميعا. تنطقينها كما لا ينطقها أحد، وبلا سبب معقول. إنها لازمة انتقلت منك إلي، ونقلتها أنا إلى الجميع، إلى أمي وأبي والخالة اليو، كلهم يقولون هذا شيء لا يصدق. ميشيل، ماذا؟ فض ماء حوض الاستحمام. تركت السنبورة مفتوحة. أسرع، فلن تصدق أمك أبدا أنك جئت لتستحم هنا، بل ستعتقد أنك تسخر منها وأنك تريد أن تتظاهر أنك في بيتك. هذه غلطة الخالة اليو، فحوضنا مسدود والحوض من اختصاصها. الخالة اليو هي النظام، أنت وهي خلقتما لتكونا صديقتين. عندي حوض الاستحمام غير مسدود، وعندنا نستحم في الطش. يحدث من حين لآخر أن ترفض اليو إصلاح ما تفسده في البيت، ولكن هذا لا يدوم طويلا، لأنها تحب أن تعيش في مكان مريح. هي ضعيفة التحمل. جفف نفسك وأسرع. أن يسبب استحمامي هنا مضايقة لأمي أمر لم يكن ليخطر لي أبدا على بال. وهذا صحيح، أنت أشبه بالخالة اليو، سياسية كبيرة. عرفت كيف تلاحظ خالتك حق المعرفة. نتيجة للحياة المشتركة، مكدسين بعضنا فوق البعض. أما أنا فلا أفكر في شيء. نظافتك هي ما أحبه فيك. غريبة، لست قادرا. من الخارج قذارتك قذارة أطفال، ركبتاك ركبتا طفل. هذه ليست قذارة. أما من الداخل فلا يوجد إنسان على ظهر الأرض أنظف منك. أنا جاهل أحمق. وأنا، ما رأيك في أنت علامة. لقد قرأت المؤلفين القدماء. أنا أعيد قراءتهم. أنت أشد ذكاء 1000 مرة مما يناسبني، وسوف تصلين يوما إلى كسب عيشك من تجليد الكتب، وسأكون عالة عليك. ستعمل يا عزيزي، وسوف تساعدني إذا احتجت إليك، وسنفتح حانوتا ذات يوم ونصبح أثرياء. أو تعلمين، عندما نمتلك بيتا. يا ميشيل، شقة. لماذا تقول دائما بيتا؟ نقول عندنا في البيت دائما البيت البيت. هذا شيء لا يصدق. ولكن الأمر هكذا. اسمعي، عندما نمتلك بيتا، لو منعتني من إحداث الفوضى فسوف أجرك إلى بيتنا، إلى عربة الغجر، وسأحبسك وأرغمك على مشاطرة حجرتي غسيل القذر، وأربطة عنقي الموضوعة في الدورة. لن تنقضي 5 دقائق حتى تكون حجرتك غاية في النظام. أنت شيطانة. في بيتنا ستنزل ورشة التجليد إلى هذه الحجرة، أو تصعد هذه الحجرة إلى ورشة التجليد. الأشياء تتبعني كالقطط. كيف تصنعين؟ إنه النظام، إما أن يكون لدى المرء حسن النظام أو لا يكون. أين ذهبت الجواري؟ انظري أين وجدت جواربي، ومع ذلك فأنا متأكد من أنني نزعتها في الحمام. بل نزعتها في الصالون. الصالون في بيتنا لن تستطيعي حتى أن تتخيلي وجود صالون. الدراما تدور في غرفة صوفي، غرفة الجريمة، فإن جيران الخالة اليو يدقون على الجدار حيث تشتد حدة هذه المناقشات فنكف عن الضجيج. أما الهدنات ومعاهدات السلام وفترات الصمت العاصفة فتدور في حجرة تشبه حجرة الطعام أو غرفة الانتظار أو غرفة خالية تثبت الخادم فيها منضدة قبيحة جدا وثقيلة جدا وغير مريحة جدا. ويحتمل والدك؟ والدي إنه يعتقد أنه يخترع العجائب، إنه يحاول الوصول ببندقية الأعماق إلى درجة الكمال، وهو يسعى إلى اكتشاف بندقية أعماق تطلق الرصاص. أنا لا أمزح، المؤلفون الكلاسيكيون عند أبي هم جول فيرن، إنه أصغر مني بعشر سنوات. ووالدتك؟ عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أتزوج أمي، وكان والدي يقول لي ما زلت صغيرا جدا، فكنت أجيبه سأنتظر حتى أصبح أكبر منها بعشر سنوات. يا حبيبي لا تؤاخذيني إن كنت أضجرت أذنيك بالحديث عن أسرتي، أنا لم أجرؤ على التحدث إليك عنهم قبل أن أعترف لهم بكل شيء، كنت أخفيك عنهم، ومن ثم كنت أشعر هنا بأنني محرج غير طبيعي، ولما كنت شديد الغباء فقد أثرت ألا أتحدث عنهم، وها أنا ذا أستدرك ما فاتني. أنت دائما رقيق الحاشية، وكان من الطبيعي جدا ألا تفشي أسرار عربتكم في بيتنا ما دمت لا تفشي أسرارنا في عربتكم. كانت صوفي جديرة بالإعجاب، وكذلك أبي والخالة اليو كلهم، وقد بدأ المشهد بداية درامية. درامية؟ أرادت أم استدعاء الشرطة لإلقاء القبض علي. الشرطة؟ لماذا؟ هذا هو أسلوب أمي، أسلوب حجرة أمي. هذا شيء لا يصدق. الخطأ خطأ من يا ميشيل؟ خطأي أنا، لم أستطع مقاومة الرغبة في قضاء الليلة عندك، وفي اليوم التالي في اليوم التالي استبد بك الذعر. أجل، قلت لك 20 مرة أن تتصل بي تليفونيا. يا ملكة زلات اللسان، لا تقولي هذا أمام صوفي. أنصحك أن تتكلم، ما أكثر زلات لسانك. تماما، وهذا ما أحبه فيك أيضا يا حبيبي الغبي، لست كذابا. الكذب عملية شديدة التعقيد. أنا أمقت الكذب، أقل كذبة تمرضني. أنا لا أمانع في أن يلزم المرء الصمت أو أن يتصرف بطريقة تسبب أقل ألم ممكن للآخرين، أما الكذب كذب الطرف. أنا هنا لا أتحدث من وجهة نظر الأخلاق، فأنا لا أخلاقية جدا، يخيل إلي أن الكذب يزيف ميكانيزمات تتجاوزنا، وأنه يعطل الموجات ويفسد كل شيء. أين فردة حذاء اليمنى؟ ابحث عنه. هذا شيء لا يصدق منذ دقيقة واحدة. ابحث. أنت تعرفين مكانه؟ أنا أراه وأنا أتحدث إليك، هو في مكان لا تخطئه عين. أنا أحترق. أنت تتجمد. أريدين مني أن أسرع. سياسي عظيم. ها هي فردة الحذاء. شيء غريب، كان من الممكن أن تجدها أمي في سريري. لابد أن أمك هذه إنسانة رائعة، لكنني للأسف أكاد أموت رعبا. أمي تعتقد أنها دميمة، وهي أجمل مما لو كانت جميلة، ستحاول أن تبدو في أجمل صورة. من الجائز أن ترغمها خالتي اليو على التزين بالمساحيق وإلى إخراج ثرائها من خزانة الثياب. ميشيل، أنا خائفة. خائفة. إنهم هم الذين يشعرون بالخوف. الخالة اليو ستزيل ما نشعر به من حرج، فهي قوية جدا. وأنتم تخرجون دائما جماعة؟ صوفي لا تخرج أبدا، أما أبي فيخرج، وكذلك تخرج ليو لقضاء حاجياتها، والبيت يشغل كل وقتها. أما أنا فأخرج لأنني أحبك. أتحبني؟ ها انظري، أنا نظيف متأهب لطلب الزواج. أوه. ماذا؟ كان ينبغي أن أقص شعري. اليوم يوم الاثنين، حوانيت الحلاقة مغلقة. ماذا تفعلين لكي تعرفي كل شيء؟ ماذا أفعل لكي أعرف أن حوانيت الحلاقة مغلقة يوم الاثنين؟ كلا، لكي تعرفي أننا في يوم الاثنين. أنا مثلا لا أعرف إلا يوم الأحد، لمجرد أن الخادمة لا تأتي في هذا اليوم، ولأني أساعد في المطبخ. الناس يشعرون بيوم الأحد لسبب آخر، فهم فيه أحرار، وثمة فوضى في الجو، فوضى حزينة. من نظامك وفوضاك. ميشيل، أيتوقعون أن يجدوا هنا النظام أم الفوضى؟ هم يتوقعون الأسوأ، هم يعتقدون أنهم قادمون لرؤية امرأة عجوز ذات شعر أصفر. أنا امرأة عجوز ذات شعر أصفر، أنا أكبر منك بثلاث سنوات. تصوري أن عندي إحساسا سابقا، هذه المرأة العجوز سوف تثير دهشتهم. أمسك الخشب. مادلين، إنك تسحرين أي إنسان. ميشيل، هناك نقطة واحدة تقلقني وتشغل بالي. ما هي؟ كنت أحب أن تكون المسألة قد انتهت، والمكان خاليا، والموقف وقد تمت تسويته. الموعد أرجئ إلى هذا المساء. يا لسوء الحظ، غدا سيكون كل شيء على ما يرام. كأنما أنت مسرورة لتأخير هذا الموعد. أجل، عندما اتصل بي جورج تليفونيا لم أسر، جبنت. أبي أيضا يدعى جورج. تستطيع أن تخمن ما يمكن أن يعنيه موعد جورج الأول بالنسبة لي؟ الواقع أنه لا يكاد يخيفني إذا قرن بموعدي مع جورج الثاني. أنت لا تحبينه؟ بلى يا ميشيل. أتحبينه؟ ليس القلب بهذه البساطة يا ميشيل. أنا لا أحب سواك، ولكني أحب جورج. عجيب، لو لم أكن أحبه يا ميشيل لما كنت جديرة بأن أحبك، وما كنت عرفتك أصلا، فلولاه لكنت الآن ميتة. لقد التقيت به وأنا على شفا الانتحار. إذا كنت تكنين له عرفانا بالجميل. كلا يا ميشيل، شعوري أكثر من عرفاني بالجميل. لست أفهم. يجب أن تفهم حبيبي، كثير من الرجال عرضوا علي ما عرضه علي جورج فرفضت، فإذا كنت قد قبلت ما عرضه علي فذلك لأنني أحببته. لم تكوني تعرفينني بعد. يا عزيزي الأناني الصغير، لم أكن أحبه بالقدر الذي يمنعني من انتظار الحب، ومعك أنت التقيت بالحب. لقد أحببته بما يكفي لأن أخفي عنه حبي لك، ولأن أستمر، ولأن أقبل مساعدته. وأنا أحبه بالقدر الذي يجعلني مريضة، لأنني مرغمة على توجيه الرصاصة إليه عن كثب. هذا شيء لا يصدق. اسمع يا ميشيل، كن عادلا، حاول أن تضع نفسك مكانه. أنا كل شيء بالنسبة إليه، إنه أرمل وقد فقد ابنته وأنا أشبهها. أنت تطلب مني أن أحكم عليه بالإعدام وهو يعتقد أنني لا أستطيع الكذب. احتفظي به وسأقتل الأسرة، ليس هناك ما هو أيسر من ذلك. لا تكن سخيفا، أرفضت أن أخطو تلك الخطوة؟ أنا إنما أخطوها لأن الإنسان عندما يحب كما أحبك فإنه لا يتورع عن فعل أي شيء، إنه يقتل ويذبح، هذا شيء مفروغ منه، فلا داعي للعودة إلى الكلام عنه أبدا. إذا كنت قد طرقت هذا الموضوع. أنا لم أحدثك عنه وهو يجهلك، كان هذا أفضل ألف مرة. انظري أمي، لو كان هذا ضروريا فلن أتردد. ستتردد وستكون على حق في ذلك، ولهذا السبب أعبدك. ثم إن هذا الموقف يختلف يا ميشيل، أمك عندها والدك وخالتك. ليس عندها سواي. إذن فهي تبغضني؟ لا يستطيع المرء أن يبغضك يا حبيبتي. ستحبك أمي عندما تفهم أنك أنا نفسي، وأننا لا نؤلف سوى شخص واحد. ما كان ينبغي عليك أن تحدثها عن الآخر. صوفي كررت علي كثيرا أنها صديقتي، وأنه لا ينبغي أن أخفي عنها شيئا. ولكنك أخفيت عنها حبا. لأن ذلك الشخص الآخر كان يضايقني، كان يحرجني، ولأنني كنت أعلم أنه يشيع في البيت كثيرا من الآراء المتحيزة ومن العبارات التقليدية ومن المشاجرات العائلية. لقد أردت أن أظهرك في مظهر الإنسانة الحرة الشجاعة دون شيء مريب بيننا، وهكذا رويت قصتنا دفعة واحدة. أحسنت صنعاً. أنا الغبية، إذ ينبغي أن يفضي المرء بكل شيء إذا قرر أن يتكلم. هذا ما سيمدك بالشجاعة غدا. لنكف عن الكلام في هذا الموضوع أرجوك. ما دام هناك جورج فاقبل أن أكن نحو جورج المشاعر التي يجب أن أكنها لأبيك، والتي سأكنها بالفعل لأبيك. ولكن صاحب، أتحقدين علي؟ سأحقد عليك إن لم تكن غيورا، وأحقد عليك إن كنت غيورا، وأحقد عليك لأنك لم تغضب، وأحقد عليك لأنك لم تحقد على نفسك لأنك غضب. هم عطوفون إلى درجة تفوق التصور، وهذه الزيارة تثبت ذلك. هذه الزيارة تخيفني، فهي أبسط مما ينبغي وأجمل مما ينبغي. قلت لي إن أمك لم تكن تريد أن تسمع أحدا يتحدث عنها، ولم تمضي لحظة حتى اتخذت قرارها بالحضور. هذا التغير يخيفني. هما يغضبان ويصرخان ويصفقان الأبواب، بيد أن الخالة ليو تهدئ ثائرتهما فيصغيا إليها. صوفي خلقت هكذا، كل شيء عندها مسألة تصلب في الرأي، تقول كلا يا صديقي أبدا أبدا، وتغلق على نفسها الحجرة، فأخاصمها فتأتي وتقبلني وتقول لي فليكن يا مايك، فأعانقها ويعتبر الموضوع منتهيا. لم أصل بعد إلى إقناع نفسي. خالتي ليو كما قلت لك هي الملاك الحارس لعربة الغجر. هي جميلة جدا، أنيقة جدا، ومستقيمة جدا، وهي تنتقد فوضانا، ومع ذلك لا تستطيع في قرارة نفسها أن تستغني عنا. الجرس، ها هم أولاء. سأذهب، سأصعد إلى الطابق العلوي. لا تتركيني وحدي. تعال لإحضاري. مادلين. لم يتغير شيء، سيأتيان. سيأتيان، اطمئن، دبرت الأمر بحيث أسبقهما بوقت طويل. أنت طيبة القلب. يا له من نظام. إنه أنا، تعرفت علي، إنه نظامي أنا. أشك في ذلك. ها، أين صديقتك؟ في ورشتها للتجليد بالطابق العلوي. أنتم تطلون على الحدائق، هذا ما تحتاج إليه أمك التي تعيش في حجرتها، بدلا من العمارة والإضاءة المعتمة التي تصل إليها من الجيران من الجهة المقابلة. لا تذكري عربة الغجر بسوء. العربة يمكن جرها إلى أي مكان. أما أنا فأطل على فناء، وأنا أحب فنائي. أدعو صديقتك. مادلين. لا جدوى من الصياح في الطبق العلوي، لا يسمع المرء شيئا. هذا من حسن الحظ. لماذا؟ والدك متساهل، صافي الذهن، هادئ، يجب أن يتحدث على انفراد مع صديقتك، ومن العبث أن تصغي والدتك وتتدخل في حديثهما، وعندما تنزل سيكون كل شيء قد انتهى. أنت ملاك، سأحضرها إليك. صباح الخير يا أنسة. قلت لك إنها بمفردها لا تخافي من الخالة اليو فهي الطليعة فحسب. سيدتي. أوه أنت جميلة جدا يا أنسة. أوه سيدتي كان ميشيل على حق. حكيت لها أنك حدباء عرجاء حولاء. إنه لا يتحدث إلا عن جمالك وأناقتك. وعن نظامي، لست الوحيدة في هذا المضمار. الفوضى ترهبني. أهنئك لو وصلت إلى شيء مع فوضى ميشيل. ثمة تقدم. وجدت حذائي على المائدة. كنت واثقا من أن نظامها سيثير دهشتك، فأنت مندهشة؟ أجل. وهل صوفي وأبي قادمان في إثرك؟ ضربت لهما موعدا هنا. أمك لم تكن راضية، غير أنني أمقت الوصول جماعة، فتذرعت بمشوار. ولا أخفي عليكما أنني أردت أن أكون أول من يصل لتمهيد الجو. أرأيت يا مدلين، خالتي اليوم معجزة. أنا ذي أصبحت شريكتك. ورشتك للتجليد ستدبر كل شيء. كنت أخشى أن لا يكون لديك سوى حجرة واحدة. إنها سقيفة قديمة، سقيفتان على ما أعتقد، تم تحويرهما ووصلهما بهذه الحجرة بسلم كسلم السفن. ومن هاتين السقيفتين لا يسمع المرء شيئا مما يدور هنا. ها؟ لم تسمعيني حين ناديت عليك؟ كلا. هذه مسألة على أكبر جانب من الأهمية. هما لن يصل قبل ربع ساعة، ولا بد من التجربة. ها؟ أنت تعرف أمك. الخالة اليو تحسب لكل شيء حسابه. من اليسير إدراك ذلك. سنصعد معا، وعلى ميشيل أن يتجول ويصيح بما يشاء. إنني أسمح لك بتصفيق الأبواب. يا حلمي. هيا اصحبيني. هيا. أما أنت ميشيل، أصرخ أصرخ بأعلى صوتك، وامشي محدثا صوتا. ولما كانت صديقتك وأبوك من أصحاب الأصوات الوديعة فلا خوف. حسنا حسنا، فلأقرأ شيئا من هذا الكتاب. وسأراك يا سيدتي مختبئا بالقرب من هذه الأماكن، ومهما كتمت حبك في أعماق روحك فلن يخفى علي شيء. سأستمع إلى نظرات تحسبينها أنت خرساء. ها أتسمعانني؟ أسمعتماني؟ كلا، أكنت تتكلم بصوت عالٍ؟ كما يتكلمون في الكوميدي فرنسيز. بما كنت تصيح؟ كنت أنادي بريتانيكوس. اسمع يا ميشيل، هذا عكس ما ينبغي أن يصيح به المرء. إذا كان لابد لك من كتاب فما عليك إلا أن تأخذ لورانزاكيو. لا أعرفه. اصعد اصعد، سأحاول أنا. لن أطمئن إلا إذا تأكدت من أن إيفون لن تتدخل في توضيحات جورج وصديقتك. هل فهمت؟ حسنا. يجب أن تتم قراءة لورانزاكيو بعنف شديد وأداء واضح، هكذا. أمسكوا التفاح، إنهم يقتلونني، يقطعون رقبتي. مت مت، اضرب الأرض بقدمك، هكذا. إلي يا رماة السهام، النجدة، إنهم يقتلونني. مت أيها السافل، سأسيل دمك أيها الخنزير، سأسيل دمك في القلب في القلب. شقت بطنه. صخ، اضرب، اقتل، افتح أعشاءه فلنمزقه إربا ونأكل ونأكل. مرة ميشيل، لم تكن في الورشة؟ بلى، لم أكن أسمع شيئا، وأردت أن أسمعك وأنت تصيحين. هذا شيء اعتدت عليه. الاستماع إليك تصرخين هنا شيء مختلف، ولكنك تصلحين يا خالتي اليوم ممثلة رائعة. كان بوسعك أن تكوني ممثلة. رائعة. أما أنا فلم أكن أراك. أمك أيضا ممثلة مجيدة عندما تريد، وأنا أعتقد بيني وبينك أن جدتنا كانت مطربة، وأن جدنا عندما تزوجها طلب منها أن تهجر المسرح. ولكن هذه مسائل لا نتحدث عنها في محيط الأسرة، أو إذا تحدث عنها أحد دس الجميع أنوفهم في أطباقهم. الطارق هذه المرة هم. مادلين اصعدي بسرعة، لا ينبغي بأي ثمن أن يعرفوا أنني رأيتك قبل أن ترك أختي. أنا لا أعرفك. ها؟ وقد وصلت لتوي. ها؟ وأنت يا ميشيل، أنت رفضت أن تقدم إلي صديقتك. ها؟ أمك أولا. ها؟ حسبت أنني أخطأت الطابق. ألا يوجد خادم؟ كما لا يوجد في بيتنا. سمعت الجرس يا خالتي ليو؟ ها؟ ليو هنا؟ وصلت لتوي، دققت الجرس 3 مرات، كان من الممكن أن ألتقي بكما أمام الباب. أنتما وحدكما؟ مادلين في الطابق العلوي في ورشة صغيرة للتجليد. لم يشأ ميشيل أن يقدمها إلي قبل أن يقدمها إليك أنت. قبل أن يقدمها إليكما. جرس الباب لا يسمع في الطابق العلوي، بل لا يسمع فيه أي شيء على الإطلاق. إنها مختبئة هناك منذ نصف ساعة. مختبئة؟ المسألة أنها خائفة من الأسرة. لسنا غيلان. أنت نفسك شاحبة جدا يا صوفي، طبيعي جدا أن تتهيب مادلين الموقف. أنا أفهمها. يا له من طرف. مجرد نظافة. النظافة هي الطرف، كنت أقول لميشيل. هذا ليس تماما النوع الذي يناسبك. صبرا، أنا لا آتي إلا قليلا. لو كنت أسكن عند مادلين أو كنت أتردد عليها كثيرا فستتغلب فوضاي على نظامها. أشك في ذلك. ألا تخطرها بوصولنا يا ميشيل؟ أجل. أوه، كم أنت متكلف يا أبي. صوفي اجلسي، اجلسا، كونا على حالتكما الطبيعية. اجعليهما يجلسان يا خالتي ليو، قومي بدور ربة المنزل، فلن تستطيع المسكينة مادلين أن تقوم بهذا الدور. فإن لم تساعدوها ستبقى جامدة كالحجر وستعتقدون أنها متصنعة. إني لا أتساءل يا صغيري، إن كنت تقدر خطورة هذه الزيارة، مظهرك لا يوحي بذلك. هو يحاول أن يذيب الجليد. كان من المفروض أن أبكي. كفى كفى، جورج منفعل يا ليو، منفعل جدا. هذه هي اللحظات التي يصبح فيها المرء أبا وأما وابنا. لم تعد هذه الأمور تعالج باستخفاف. على كل حال، من المستحسن ألا تصبح أبا وأما تقليديين بحجة أن الأحداث لم تعد كذلك. أنا أرى ميشيل في غاية من الشجاعة واللطف. اذهب وأحضر الصغيرة. إن كانت هناك صغيرة. حياتي في الميزان. مرة أخيرة أطلب منكم أن تساعدوا مادلين وألا تستقبلوها بدش بارد. لم نأتي مضمرين هذه النية. صوفي، أبي، ليو، ينبغي ألا تحقدوا علي، أعصابي متوترة. ومن ذا الذي يفكر في الحقد عليك؟ نحن جميعا أشد منك تهيبا، نحن نبدو على غير طبيعتنا، ولكن تصنعنا لن يلبث أن يذوب. هيا هيا اذهب. إني ذاهب. جورج، تبدو أشد سقما مني. اجلسا يا أطفالي، أما أنا فسأظل واقفا خلف إيفون. ابتسم يا مادلين. سيدتي. هذه أمي. أنت فاتنة يا أنسة. يخيل للمرء أنك فتاة صغيرة. ما سنك؟ 25 عاما. إنك أنت يا سيدتي التي، يا إلهي، أرجو المعذرة، من أدخلك؟ هذا السيد. هذا السيد هو أبي. أبي، أقدم إليك مادلين. واحدة أخرى، لا يريد أحد أن يصدق أن أبي في عمر أبي. إذا خرجنا معا يحسب الناس أننا صديقان. ميشيل قدمني. لم أعد أدري ما أفعل. مادلين، ما أبرد يدك. جس يدها يا ليو. هات يدك، يدها كالثلج. نحن إذن بهذه الفظاعة؟ صفيح اليوم سيدتي. آنسة عجوز ستكف سريعا عن إخافتك. الأسرة بكامل هيئتها، ها أنت ترين أنها ليست شيئا مخيفا. مدلين، هل أنت مريضة؟ كلا يا ميشيل، كلا. فلتبقى جالسة. ليو امنعيها. ليو، ميشيل يريد أن يفرجنا كيف أحسن ترتيب ثقيفتين. ولكن سوف نتبعك ليو وأنا. أستطيع أن. فلتبقى أنت. هناك ترمس مليء بشاي مغلي وثلاثة أقداح وسكر ولبن مركز، نحن نعرف كيف نستقبل الناس. أتتركني وحدي يا ميشيل؟ لست وحدك، مع أبي. هذا مستحيل، لا تتركني وحدي. اسمع يا ميشيل. سيدتي سأصعد معكما، ينبغي أن أقدم الشاي. سنتصرف وسوف يساعدنا ميشيل. يدفعني الفضول إلى أن أرى إن كانت ستبقى الأقداح الثلاثة بعد قليل. كانت ستة، لم أكثر منها سوى ثلاثة. أمكثي يا أنسة، لقد وعدت ميشيل أن أتحدث إليك، ولما كانت زوجتي أشد عصبية مني فقد وعدتها أن أتحدث إليك على انفراد، وإذا كان ميشيل يراني شابا فأنا لست إلا رجلا عجوزا بالنسبة لك لا يساورك أدنى خوف. أسرع ثم استدعيانا بإشارة. لحظة يا سيدتي، قد يحسن أن تبقى معنا أختك، فإن امرأة. يا طفلتي العزيزة، دعينا نتناول الشاي. أرى من المضحك أن تنشغل النساء بأمور معينة. ومن جهة أخرى، هل سمعت ما قاله ميشيل عن أبي؟ إن الذي سيتحدث إليه صديق لميشيل، صديق طيب جدا ومطيع جدا، أكثر مني بكثير. هم لا يريدون بنا أي سوء يا مادلين، بل على العكس. أتحبين أن أنزل إليك قدحا من الشاي؟ ستتناول الشاي فيما بعد. اكسبي قلب أبي ولا تهرب معا. ها؟ ها نحن إذن. هذا شيء فظيع. بالضبط، شيء فظيع، شيء لا يصدق، إنه رائعة من الروائع. أجل، كل هؤلاء السادة الذين كتبوا الروائع في هذه الكتب كتبوها حول شيء فظيع صغير من نفس الطراز، ولهذا السبب تشوقنا تلك الكتب. ومع ذلك ثم تفارق واحد، هو أنني لست بطلا في مأساه، وإنما بطل في ملهاه. ومثل هذه الأمور تمتع كثيرا وتسلي كثيرا. على هذا جرت العادة، الأعمى يبكي أما الأصم فيضحك، ودوري يبعث على الضحك. تصوري الموقف، رجل مخدوع، هذا شيء مضحك في حد ذاته. أما إذا كان الرجل في مثل سني وكان الذي يخدعه شابا فهذا شيء أشد إضحاكا. أما إن كان الذي يخدع هذا الرجل هو ابنه فهنا ينفجر الضحك. إنها رائعة، رائعة تبعث على ضحك لا يتوقف. مهزلة جيدة، أفضل المهازل جميعا. ولو لم تكن هناك مواقف مثل هذا الموقف لما كانت هناك مسرحيات. نحن شخصيات كلاسيكية، ألست فخورة؟ لو كنت مكانك لازدهاني الفخر. جورج، ألا يستطيعون سماعنا من الورشة؟ حضرتك تعرف جيدا أنهم لا يستطيعون. قلت لي حضرتك؟ كأني غريب. أصبح من المحال علي أن أخاطبك بلا كلفة، لا تؤخذني. خذي راحتك، أنا أسأل إن كانوا يستطيعون سماعنا من الطابق العلوي. لقد حبستني هناك في المرتين الأولتين اللتين زارتك فيها أختك. أكانت ميشيل؟ أجل. هذا شيء جدير بالإعجاب. وبعد ذلك رأيت أن من العملية أكثر أن تدفعيني إلى استئجار شقة صغيرة. لماذا وصلت هذه العلاقة؟ لماذا كذبت؟ كان لابد من أكل العيش. أكنت تساعدين ميشيل؟ أوه يا جورج، ميشيل طفل وكان أشد مني فقرا، كنت أدفع له ثمن السجائر والوجبات. هنا نعود إلى بيت القصيد، أنا الذي كنت أدفع. أنا أكسب ما يكفي لكي أدبر أمري بنفسي بما أقوم به من تجليد. أوثر أن أكون أنا مصدر تلك النقود التي كانت تنفق عليه. كان يبدو لي أنك تمقتين الكذب إلى درجة الجنون. لماذا كنت تكذبين؟ لن تصدقني، هذا شيء لا طائل من الكلام فيه. أنت كاذبة. أنت وأنت، لماذا كذبت علي؟ كنت حذرا. يا لها من ثقة تلك التي كنت تضعها فيه. كنت أختنق في بيتي، كنت أشعر أنني وحيد أحيا في الفراغ، وتعذبت من ذلك. أردت الاستمتاع بوحدتي، أردت أن تصير تلك الوحدة حظا حسنا، أن تكون شيئا حقيقيا. فلجأت إلى الغش واقترحت قصة لا أساس لها، وأمعنت في الخداع إلى درجة أنني لم أحدثك عن المخترعات التي استحوذت علي. جورج، في الساعات التي كنت أقضيها في بيتك، في بيتنا، كنت أشعر بأنني وحدي في هذا العالم وأنني حر. كنت أنسى الجميع حتى ميشيل. لم أكن أخلط قط بين حياتي هنا وحياتي هناك، وهذا يجعلك تتصورين الصدمة التي وجهها إلي ميشيل أمس حين أطلعني على الحقيقة. لو أنك أخبرتني باسمك الحقيقي. اسمي الحقيقي؟ أجل، ما كان ليمنعك من الالتقاء بميشيل؟ كنت تجنبته. مجرد كلام. كان من شأن هذا على الأكثر أن يعجل بقطيعتنا، وبدلا من أن تقطعي علاقتنا أمس أو اليوم كنت قطعتها منذ 3 أشهر. لماذا لم تكن لك هذه الصراحة؟ أكرر عليك أنك لم تكن لتصدقني. هذا سهل، تلك التوليفة كانت تناسبك، عجوز وشاب. يا جورج، لا تضف قدرات إلى الورطة التي نحن فيها. كذبت عليك لأنني كنت أحبك. شيء لا يصدق. أجل يا جورج، إني أشعر نحوك بحنان طاغٍ. بالطبع. دعني أتكلم، سواء شئت أو لم تشأ، فقد أعطيتك ما اعتقدت أن بوسعي إعطاءه. أنت حدثتني عن ابنة متوفاة، وكنت طيبا، أنت لا تشبه الرجال الآخرين، وكنت أنا شيئا مهلهلا، غريقة أو على وشك الغرق، وتعلقت بك وملت إليك بجماع قلبي. أنا لا أرى سوى شيء واحد، أنت أحببتني. نعم. أما أنا فقد أحببتك، بل عبدتك، وسألتك 1000 مرة أتحبينني، وكنت أضيف هذا مستحيل، ولكنك كنت تجيبينني أبدا أبدا يا جورج إني أحبك. أهذا صحيح؟ جورج، هناك تحفظات لا نعبر عنها وإنما يمكن تخمينها. كان يحدث أن أجيب على أسئلتك بقولي إني أحبك كثيرا، فكان يستولي عليك الغضب وتتوسل إلي وتلح علي، وإثارا للسلامة كنت أقول لك: أجل يا جورج، إني أحبك، أحبك بلا زيادة. ما كان ينبغي أن تقولي لي هذا؟ يا جورج، الشهور الأخيرة يا لها من كابوس. حاولت المستحيل لأفتح عينيك، ولكنك لم تكن تريد أن ترى شيئا أو تسمع شيئا. كنت أحترق. وأصررت على موقفك متغاضيا عن كل حكمة، عن كل لطف. كان الأوان قد فات أيتها التعسة الصغيرة. لو أنك قلت لي في الوقت المناسب: أنا لا أحبك، سأحاول وعليك أن تنتظر، ولكنك ربطتني بإحكام وتركتني أغوص وأتورط، وأخذت تجرجرينني وتماطلينني حتى هبط عليك الحب من السماء. ولما كان وجودي يسبب لك إزعاجا. هذا باطل. أنا لم أستطع أن أحزم أمري على أن أتسبب لك في أقل ألم. كانت هذه القطيعة تعذبني. قبل أن أعرف قلت ذلك لميشيل، وما كنت أستطيع أن أقدم له برهانا أعظم على الحب. أتحبين ميشيل؟ لحساب من تسألني، لحسابه أم لحسابك؟ أبوه هو الذي يحدثك. أجل، أجل أحبه، وهو لي ميشيل هو أنا، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي بلا ميشيل. ركض الطالع يولد الذلة، وإذا كنت قد خدعتك فذلك لأنني كنت مخلصة، كنت أعتقد أنني غير جديرة بامتلاك أكثر من حبنا، وكان لابد أن يصل ميشيل لكي أفهم أن الحب شيء مختلف. إن من حقي أن أكون سعيدة، مثل هذه الفرصة التي لا سبيل إلى تصديقها شيء لم أكن أحلم به يا جورج. وميشيل هل يحبك؟ هو أعطى الدليل على هذا، ولو عرف وعلم بالحقيقة لأبغضك وقتلني ومات هو نفسه. لا يجب أن يعلم بها. أنت طيب يا جورج، كنت أعرف تماما أنه لن يكون علي بعد الصدمة الأولى أن أدافع عن نفسي، وأن سعادة ميشيل ستتقدم على سواها. سعادة ميشيل، حياتي كلها لن تكون بالطول الذي يكفي للتعبير عن امتناني. إذن فأنت تتخيلين أنني سأعطيك ميشيل هكذا ببساطة؟ ماذا؟ أتتخيلين أنني سأترك لك ميشيل؟ أنت تمزح، أتنتزع مني ميشيل؟ في التو واللحظة. ماذا تقول؟ ماذا تأملين؟ أن أنحني وأنسحب وأدفع ميشيل بين ذراعيك وأحتمل بقية حياتي مشهد انتصارك؟ أنت مجنون. المسألة تتعلق بابنك، بسعادة ابنك، سعادة ميشيل. أي سعادة نبنيها على امرأة خادعة؟ إني أسألك، إذا كان هناك اثنان فلماذا لا يكون هناك ثالث؟ ما دمت قد خدعت أحدهما، من يثبت لي أنك لم تخدع الآخر؟ إن لم يكن هذا قد تم فعلا. جورج، جورج، أنت تعتقد ما تقول؟ لا، أنت لا تعتقده. إن أردت الحقيقة فأنا لا أعتقده. كنت واثقة من ذلك يا جورج. حسن مادلين، حسن، ما دام هذا الثالث لا وجود له وما دمت على يقين من ذلك فلا بد من اختراعه. لا بد من اختراع شاب في مثل سنك، أكبر قليلا من ميشيل، وكنت تخفين أمره لأنك كنت خجلة، وأنه مسيطر عليك ويطمع في أن يزوجك من آخر لتتوفر لك أسباب الراحة. أتذكر مني يا جورج؟ تعتبرني؟ لم أكن جادا في حياتي مثلما أنا جاد في هذه اللحظة. أنت تقترح علي أن أرتكب جريمة، أن أقدم على شيء فظيع جنوني. لا بد من ذلك يا مادلين أو أقول كل شيء. لابنك؟ لزوجتك؟ لا تشغلي بالك بزوجتي، لقد قررت أن أخبرها بالأمر مهما كانت العواقب، أنا مدين لها بذلك، فقد أهملتها وهجرتها، وأخشى أن يرق قلبها لأول دموع يذرفها ميشيل. ستتكلم هي. ستتكلم إذا وضعتها أنت في موضع يضطرها إلى التحدث إلى ميشيل، إذا تشبثت به. هذا إذن هو المصير الذي تجر إليه ميشيل. إذن أنا كنت على حق في تخوفي، ميشيل كان ساذجا لا يشك في أحد، سريع التصديق. ولو فرضنا حتى أنني سأكذب وألوث نفسي وأروي هذه الحكاية الخرافية، فإن ميشيل لن يصدقني، هو يعرفني. ألم تعلميه ببغضك للكذب؟ لن تستطيع الكذب عليه، فهو يعرفك. وهل يطاوعك قلبك على ارتكاب هذه الجريمة؟ ستغسل يديك، ستنتزع مني وتتركني بلا أحد. إن فعلت فلا تأمل في أن أعود إلى رؤيتك. تعودين إلى رؤيتي؟ كلا، لقد برئت وسأبرئ ميشيل. من الحب؟ الحب، الحب، ما أسرع ما تلفظ هذه الكلمة. سأشفيه من مشروع زواج تجعله الظروف زواجا غير مقبول. غير معقول، غير معقول. هل انتهيتما؟ أنا أستطيع النزول؟ ليس بعد، نحن نتحادث كما لو كنا معارف قدماء. مرحى يا مادلين، كسرت قدحا، خلصينا بسرعة. عندما يغيب أولئك الذين نحبهم يا جورج، فإننا لا نحسب حسابا لوجودهم، وإنما نحبهم كما نحب الموتى الذين غشيهم موت صغير. إنهم لا يحيون إلا في قلوبنا. كنت أتحدث إليك في حلم، في عالم لا يستطيع فيه شيء أن ينتزع مني فيه، أن أسلب إياه، أن أتشبث به كما تقول وأحتفظ به. لقد فكرت في الأمر. مادلين، أنت حرة، سأتكلم إذن، وسيعرف ميشيل من كان الرجل الآخر. سأفقده، ولكننا سنفقده معا. هذا تهديد دنيء. لا مناص من ذلك. جورج، أصغي إليه، صدقني. أتحسبينني ساذجا إلى هذا الحد؟ أجل، ساذج وطيب ونبيل. أجل، كل ما أحببته وما أحبه فيك هو كل ما أعبده في ميشيل. لقد قلت له إنني أحبك فأوشك على الغضب. لا تكن وحشا ضاريا، لا تتحول إلى وحش ضاري. أنت التي تتعذبين. ألم أعاقب بما فيه الكفاية بمفاجأتك المسرحية، بوصولك المخيف؟ كان من الممكن أن أموت في مكاني، وكان من الممكن أن أصرخ فأفضح كل شيء. كنت مطمئنا، كنت أعلم أنك إذا فقدت زمام نفسك فمعنى ذلك أنك لا تحبين ميشيل. أما إذا تمالكت نفسك فهذا معناه أنك تحبينه حب عبادة. أرأيت إذن؟ أنت تعترف أنني أحبه حب عبادة؟ هذا الزواج لا يقوم على أساس. ميشيل يجب أن يبقى في وسطه. أنا أتمنى له حياة أخرى. ميشيل، أنا مضطر إلى إيلامك. إيلامي؟ مادلين، مادلين، ماذا دهاك؟ يا بني، دارت بيني وبين صديقتك محادثة طويلة حافلة بالمفاجآت. لم يكن بوسع مادلين أن تقول لك شيئا غير الذي أخبرتك به؟ كانت ضعيفة، كانت شجاعة، جعلتها تعترف. لست وحدك. مادلين أول من يأسف على هذا التأخير. ستكون الأشياء غدا في موضعها الصحيح، أليس كذلك يا مادلين؟ لا تؤاخذني إن كنت أتحدث نيابة عنها، لقد وعدتها بذلك. هذا الرجل الذي تتحدث عنه هي مستعدة للتضحية به من أجلك. يبقى الآخر. أي آخر؟ لم تكون سوى اثنين في علمك، والحقيقة أنكم ثلاثة. عن أي ثالث تتحدث؟ كن رجلا يا ميشيل، أنت شاب في نضارة الشباب ولا خبرة لك بالنساء وبمصاعب الحياة. هذه الشابة عاشقة. نعم، عاشقة لي. عاشقة لك، لا يداخلني في ذلك شك، ولكنها أسيرة إن صح هذا التعبير لفتى في مثل سنها، وهو ليس من وسطنا. إنه يتخفى ويرعبها، وهو الذي يشد الخيوط من وراء الستار. وقد رأى أن حبكما مشبوه ولن يوافق عليه إلا إذا تزوجتك الصغيرة واستقرت في بيت الزوجية. هذه أكذوبة، اختلاق. أنا أعرف مادلين. تكلمي يا مادلين، قولي لهم هذا ليس صحيحا، قولي إنك بريئة. أنا أعرف حياة مادلين من الألف إلى الياء. أنت تكذب. ميشيل. مادلين، أنقذيني، أنقذينا. قولي لهم إنهم يكذبون، اطرديهم. مايك، من الطبيعي أن تهوي من علن. هل فكرت يا صغير المسكين في أنك لم تكن ترى هذه الشابة إلا قليلا جدا، وأن لياليها كانت حرة، وأن... ولكن من؟ من؟ كيف؟ أين؟ كانت تأمل في وقوع معجزة. حاولت كل شيء. هذا الشخص يسيطر عليها. إنها قصة قديمة، وهي تخضع له كما يخضع السائر أثناء النوم، وستتبعه إلى أي مكان. لو كان ذلك صحيحا فلتهلك، فلتهلك. ميشيل، هل فقدت صوابك؟ أتضرب امرأة؟ سأصفعها، إنها تستحق الصفع. مادلين، مادلين يا زهرة الصغيرة، سامحيني، أنا أعرف تماما أنهم يكذبون، إنهم يريدون أن يعرفوا إن كنت أحبك. تكلمي، تكلمي، تكلمي، أتوسل إليك. نسيت ليلتنا الأخيرة، نهارنا. أنت، أنت تخونينني وتتزوجينني تنفيذا لخطة موضوعة؟ لم أقل لك إن هذه الفتاة كانت تريد أن تتزوجك تنفيذا لخطة موضوعة، وإنما قلت إنها كانت تأمل في التحرر، في الخروج من دائرة نفوذ يسيطر عليها. قلت لك إنها تحبك وأن هذا الفتى سيطر عليها. كان كل شيء واضحا صافيا مرحا، وجازت علي الخدعة، جازت علي حتى النهاية. زوجا؟ مادلين، مادلين، من، من، من هو؟ يتؤكد أنك لا تعرفه ولا تستطيع أن تعرفه. أمي، أمي، امرأة عجوز صفراء الشعر، وأنا الذي وصل بي الأمر إلى حد إهانتك تقريبا، وجرحتك يا أمي. يا ولدي الحبيب، الأباء يعلمون، وهيئتهم تبدو مضحكة غير محتملة، نكدة، ولكنهم يعلمون. تعال يا مايك، أمك العجوز المسكينة باقية لك. هكذا، هكذا، هكذا. مرة أخرى يا مادلين، أجيبي، أجيبي، أنها أكذوبة، كابوس، أريد أن أستيقظ. أيقظيني يا مادلين. مايك، عد إلى هدوئك. هدوئي؟ كنت أنتظر هناك في الطابق العلوي، وكنت أتململ وأقول لنفسي سيكتشف أبي مادلين وسيقنع صوفيه. خالتي ليو اقتنعت فعلا، كنت أموت من نفاد الصبر، وكنت متأكدا من أن الجلسة ستنتهي بالدموع والأحضان، فوجدت سيدة تعترف وحلمي ينهار، وفزعا، فزعا رهيبا. وهي تجرؤ على فتح فمها، تجرؤ على مخاطبتي. شيل ولدي، كن كريما، كانت الآنسة تستطيع أن تستمر وأن تمثل وأن تطوي يا أباك، وأن تدخل عندنا وأن تعرضك لضروب من الابتزاز ولفضيحة علنية. لقد كانت من الأمانة بحيث أخطرتنا في الوقت المناسب يا مايك. أعرب لك يا مادلين عن امتناننا، وإذا حدث ذات يوم أن... كفى، كفى، لم أعد أحتمل، لم أعد أحتمل. مادلين، مادلين، دعها، خذوني، خذوني، أنقذوني. كلا، كلا، سأبقى، سأبقى، سأعرف. ولماذا تعرف؟ نعم، نعم، لماذا، لماذا؟ أنت على حق يا أبي، كفاني، كفاني هذا، لا أريد أن أعرف شيئا، أريد أن أرحل عن هذا البيت، أن أغلق على نفسي حجرتي، أن ألوذ ببيتنا. مايك يا ولدي، لن يزعجك أحد، سنهدهدك حتى تخف أحزانك. كان لابد أن ألزم العربة. كان لابد لك من تجربة يا ولدي. كنت أفضل الاستغناء عنها. ما أحكمك يا أمي في عدم مبارحة البيت؟ الناس مدنسون. بعضهم ليس مدنسا يا ميشيل. كلهم، كلهم، يا له من نظام. ايه يا ليو، لا خوف من تعقيد الزيارات او ترك العصا او القميص او القبعة او الرماد في غير المكان المناسب، وسائل الراحة الحديثة طبعا. مايك، رقم ثلاثة نفد صبره. امكثوا، جاء دوري لكي أخذ راحتي، وهذه المرأة تجاسرت على أن تخبرني بأنها كانت تحب رقم اثنين، كانت تحبه وتحبني وتحب الآخر. يا له من قلب كبير فيه متسع للجميع. الفصل الثالث. غرفة إيفون، نفس ديكور الفصل الأول. الظلمة تسود المكان، يزداد الضوء قليلا قليلا كما يحدث عندما تعداد العين على الظلام. لا جديد، أوثر ألا أبقى في حجرتي، فأنا أشعر بالقلق وأخشى أن أعرض عليك نفس المشهد. من المستحيل البقاء في حجرتي، رغم أن الباب الموصل بين حجرتي وحجرة مايك موصد، فإنني أسمع تأوهاته وضربات قبضته على الأرض. وفضلا عن ذلك، فإنني في حجرتي، أنا التي لست مثلكم، أنا المتزنة، أشعر بأنني في الطرف الأقصى من العالم، بعيدة عما يجري وعما يحدث عند إيفون. فإن خرجت عن طوري كانت هذه هي الطامة الكبرى. نحن نختنق. هل إيفون مع ميشيل؟ من المستحيل استخلاص جملة منه، لم أكن أحسبه قادرا على مثل هذا الألم البهيمي. أنا عندما أفكر في ضبط الأعصاب الذي ينبغي التزامه، وفي هذه اللوعة التي تجتاح القلب ولا تتوقف أبدا، ينتابني الذعر. هذه أول مرة يحب فيها ويتعذب. أولئك الذين يعرفون كيف يملكون زمام أنفسهم يبدون بالطبع أقل استحقاقا للرثاء. جورج، لا أحد في هذا العالم أقدر مني على فهمك والرثاء لك، ولكني أرفض مقارنة ألمك أيا كانت قسوته بألم هذا الولد، هذا الذي ليست له أي خبرة بالشقاء، والذي وجد نفسه بين يوم وليلة. هناك إيفون. عجبا لك يا جورج. أجل، هناك إيفون، هو لا يقول لها شيئا ولكنه يلتصق بها، هذا شيء غريزي، وهكذا تنتصر إيفون. لقد استردت ابنها، وهي لا تردد سوى هذه الكلمة، وأنا الذي أفرغت قلبي لها، أنا الذي بذلت هذا المجهود، فقصصت عليها كل شيء وتحملت السخرية. هي لم تفطن إلى ما في هذه الحكاية من شيء لا يصدقه العقل إلا بمشقة. هي بعبارة أخرى لم تفاجأ، لم تكن تفكر إلا في ميشيل، وإلا في الخطر الذي يمكن أن يتعرض له ميشيل إذا علم شيئا، وإلا في الحذر الذي ينبغي التزامه. أما فيما يتعلق بي، فقد اتخذت هيئة غامضة وطفقت تردد. هذا هو عقابك يا جورج المسكين، هذا هو عقابك، وتقولين إنني لست وحيدا. هذه هي إيفون التي استعدتها، والتي استعادتني، والتي تساعدني على تحمل الصدمة. أما أن هذه الحكاية لا تقلب كيانها، فأمر كان ينبغي توقعه. قصة الأب والابن اللذين يلتقيان، كل منهما من جهته بفتاة، ويلعبان الاستغماية دون أن يعلمه، أمر لابد أن يكون شيئا مألوفا في عالم الأوهام الذي تعيش فيه إيفون. أما فيما يتعلق بالعقاب، فلعل إيفون لم تخطئ. حقا، عقاب. عقاب على ماذا؟ لقد اختليت بتلك الصغيرة يا جورج بعد رحيلكم، وتحادثنا بقدر ما سمحت حالتها بطبيعة الحال. ثم ماذا؟ إن ما فعلته يا جورج شيئا فظيعا. أعيدي ما قلته. ها أنا دي أكرر، إن ما فعلته يا جورج شيئا فظيعا. ما فعلته أنا؟ كيف ذاك؟ ليو، أنت التي أمليت علي هذا السلوك، أنت التي اخترعت كل شيء وركبت الآلة، قطعة قطعة. أنصحك بألا تردد أبدا ما قلته من فورك، ألا تكرر أبدا لنفسك. إذا لم يكن معك أحد شيئا شبيها بما قلته من فورك. هذا شيء لا يصدق. عبارة شيء لا يصدق، إن هذه العبارة سمعتها من فم تلك الصغيرة. ما كنت أسمعه وأراه هنا لم أعد أراه وأسمعه بعد أن شوهته أوهام ضوء القمر التي تسبحون فيها، ذاك الضوء الذي يطيل الظلام ويسحر الأشياء، الذي أعترف أنني كنت ضحيته. أنا لم أتصور أبدا أن حكايتك حقيقية. هذه الحكاية التي تبدت فعلا من تلقاء نفسها شيئا بعيدا عن الواقع، وأعترف لك وليس في هذا مفاجأة بأنني كنت قليلة الثقة في ذوقك وذوق ميشيل أيضا بالنسبة لاختيار امرأة. كنت أتصور فتاتك امرأة قريبة تفعل بك ما تريد، ولكني أخطأت وها أنا ذي أعتذر. مادلين غلبتك. لا كلا كلا يا جورج، مادلين لم تغلبني وليس لها أن تغلبني. ما هي سوى طفلة، طفلة سيئة الحظ. رائع، هذه الفتاة تخونني مع ميشيل وتخون ميشيل معه. معه؟ أتراك ستعتقد في الشبح الذي اخترعته؟ الذي اخترعناه، الذي اخترعته أنت جورج. فليكن فليكن، أنا الذي اخترعته، ولكن لعلنا لم نخترعه يا عزيزتي هيليو، لا أنا ولا أنت. المرأة التي تستطيع أن... أتراك بدأت تصدق هذه التهمة الشائنة لأنها تحقق مصلحتك؟ رائع رائع، ها هم أولاء يقدسون مادلين، مادلين قديسة. هي صغيرة وهي تحب ميشيل وتحبك أنت أيضا يا عزيزي جورج، يجب أن تكتفي بذلك. لقد بدا لي فجأة أننا ذهبنا إلى تلك الفتاة النضرة بعاداتنا القديمة وأنانيتنا وهوسنا وتحيزاتنا ومراراتنا وأحقادنا لكي نحطم الشباب والمرح والمستقبل والنظام. من نظام استحوذت عليك جورج، فلتفهم أن المسألة ليست مسألة أنها تغلبت أو لم تتغلب عليه، إنما مسألة إصلاح الضرر الذي وقع بسببي. ثورة الأعصاب تدفعني لأن أقول أي شيء. ما أردت أن أقوله هو أن الواجب أيا كان الثمن هو إصلاح الضرر الذي صنعته والذي صنعناه والذي صنعته المسكينة إيفون دون أن تدري. تريدين أن نعود إلى الأحداث التي وقعت نهار أمس؟ جورج استمع لي، الأمر في غاية البساطة، إن مادلين كانت نبيلة، هو إننا لن نعدو الحقيقة إذا قلنا إنها اخترعت صاحبها رقم 3 لتجعله حرا لترده إلى أسرته ووسطه، وسيزيد هذا من تدلهه بها، هي تستحق ذلك. كنا ننتظرك هنا وكنا نأمل أن تهدأ ثائرته عندما ينفرد بك. سمعته ليو يتأوه من خلال الباب. شيء جهنمي. هل تحدث إليك؟ كلا، كان يضغط على يدي حتى كاد يسحقها، وسحبت يدي، أردت أن أربط على شعره، وسألته ببلاها إن كان ظمآنا، فقال لي اذهبي، فنهضت وراودني الأمل في أن يناديني، أن يمنعني من الخروج، ولبثت واقفة أمام الباب، فأعاد علي قوله اذهبي. شيء جهنمي جهنمي، لم أعد أحتمل لم أعد أحتمل. سأذهب أنا. إذا كان قد طردني أنا فمعنى ذلك أنه لن يطيق أحدا. تضرعت إليه أن يرقد في فراشه، وكان رده أن أخذ يضرب الأرض بقبضته، إنه منبطح على بطنه في الظلام. أتراه أغلق مصاريع نوافذه؟ مصاريع نوافذه وستائره، هو يتدحرج على الأرض ويعض أكمامه. هذا شيء جهنمي جهنمي. من الخير أن يترك وحيدا، ليس هذا بدافع القسوة. مسكين مايك، مسكين، كان يسحق يدي ويلصقها بخده. ليت أنه يتعذب من الألم الرهيب الذي يسببه لي كلمة اذهبي التي نطق بها. إنها كلمة شخص لم يعد يريد أن يشفق عليه أحد أو أن يلمسه أحد أو ينظر إليه. إنه شديد الإحساس بالألم. لو لم تكن تلك المرأة عاهرة لدعوتها، لأعطيته لها. هذا هو المدى الذي وصلت إليه. ما أيسر القول الآن بعد أن... كلا يا ليو كلا، ليس هذا القول يسيرا. فلكي أقوله لابد أن أكون قد بلغت آخر المدى. إذن ستعطيه لها؟ أجل يا ليو أجل، أنا على استعداد لفعل أي شيء أي شيء. أعتقد أنني أوافق، لم أعد أحتمل. حسن يا إيفون، هذه هي الجملة التي أردت أن تنطقيها. لم أكن أريد أن أكون أنا البادئة بنطقها ولا أن يرغمك جورج على قولها. تكلم يا جورج. أقوال أخرى؟ كلا يا إيفون، لست أدري إن كنت تعدين الاعتراف الذي قدمته لك مجرد أقوال، بيد أن ما سأقوله هذه المرة أخطر كثيرا. لا أرى أن هناك ما يمكن أن يكون أخطر مما نحن فيه. هو أخطر إذا كان ما نحن فيه نتيجة جريمة. أنا المجرم. جورج أنت؟ مادلين بريئة إيفون، ذلك الشخص الغامض لا وجود له. لست فاهمة. ليو، مكثت وحدي مع الصغيرة أمس. لعبت بعقلك، يا لسذاجتك. وجورج تحول من ضحية إلى مجرم. لا عليك يا ليو، من الأفضل أن أتهم نفسي جملة. إليك يا إيفون ما حدث. لقد لعبت دورا دنيئا، أرغمت تلك الصغيرة المسكينة على الكذب، على تلويث نفسها، أو عزت إليها بدورها. ذلك الشخص هو أنا. استفدت من سرعة ميشيل على التصديق، ومن أن مادلين كادت تموت رعبا. هذا فظيع. أنت فعلت هذا؟ فعلته، أقسم على ذلك. جورج، كان من الممكن أن تقتل ميشيل. وهو ليس أفضل مني في ذلك، ولهذا أتحدث عن جريمة. كان من الممكن أن أتسبب في قتل مادلين حين وصلت على غير انتظار، وبعد أن ألقيت بها في الحالة التي حسبتها أنت نوعا من التهيب. انتهزت فرصة الانفراد بها التي طالبت بها أنت، فأجهزت عليها عمل متقن، بل إنه أحسن اختراعاتي، الاختراع الوحيد الذي نجح، وكنت به فخورا. ولولا ليوه لما تنبهت إلى قذارة ما فعلت. جورج جورج، يجب أن أكون صريحة، فبدوني... بدونك كنت سأواصل ما بدأته. كفى كلاما عن هذا الموضوع. كلا يا ليوه، في نيتي أن أتحمل اليوم كل مسؤولياتي، وسأتحملها وحدي. أغلب الظن أن عربة الغجر هذه كما تسمينها لها سحر خاص، سحر إيفون، فيجعلنا صما وعميانا. كنا نتحدث عن هذا السحر مع ليو قبل دخولك. أزاحت جملتك. لو لم تكن تلك المرأة عاهرة عبئا جثم على صدرينا، أعترف بأنني كنت أخشى أن يكون علي أن أناضل. هذا كثير علي، كثير علي، أكثر مما ينبغي. لا شيء أكثر مما ينبغي عندما نحب. وأنت تحبين ميشيل، فكري في امتنانه حين تخبريه بأن مادلين كذبت بدافع من البطولة. أما بالنسبة لمادلين فقد تكفلت أنا بها، تكفلت بها محتملة في ذلك كل التبعات. ليو، ما دخلك أنت في هذا؟ ماذا صنعت؟ واجبي. أجل، تكلمت، أصغيت ووسيت، بل اتصلت بالتليفون. اتصلت بها تليفونيا؟ وطلبت منها الحضور. صوفي، إنه أنا مايك. حسنا، ادخل ادخل يا مايك، اغلق ابوابك. ولماذا تقولين ابوابي؟ ساغلق، ساغلق، لم ارد الا الدخول والخروج، كنت ابحث عن السكر. انت تعرف مكانه. اجل انت وحدك؟ يا ولدي المسكين، انت لا ترى اذا خالتك واباك. عفوا يا ليو، عفوا يا ابي، لم اعد ارى على بعد متر واحد. ازعجتكم؟ انت لا تزعجنا على الاطلاق، واكثر من هذا، امك كانت تريد ان تذهب لاحضارك. على كل حال كنت اريد، عندي ما اقوله لك يا امي، وما دام الشيء الذي اريد ان اقوله لك سيكون علي ان اقوله فيما بعد لابي ولخالتي ليو، فانني انتهز فرصه وجودكم مجتمعين. اولا اعتذر لك يا صوفي لاني طردتك من حجرتي وقلت لك ان تذهبي، لقد كنت في حاله غثيان، كانت قواي خائره. على كل حال انت تفهمين. يا ولدي مايك المسكين، فهمت جيدا جدا. لست في حال يثير الشفقة. ماذا كنت تريد أن تنهي إلينا؟ إليكم ما أريد أن أقوله، أنا أنوي أن أقضي حياتي منبطحا على الأرض، تلك الوظيفة في مراكش التي أكدت لي يا أبي أنني لو قررت. مايك أتتركني؟ لقد قررت ذلك مايك. صوفي، لم تعد معاشرتي أمرا مستحبا، بل أخشى أن أنقل إليكم العدوى وأن أجعلكم جميعا مرضى. أنت مجنون. سأصبح مجنونا لو بقيت في باريس، من المستحيل أن أبقى فيها، من المستحيل أن أبقى في البيت. ولما كنت لن أغادر هذا البيت إلى بيت آخر، فإني أوثر أن أرحل بعيدا وبأسرع ما يمكن. سأشتغل، أنا أعرف طرفا من كل شيء ولا أجيد شيئا، والانتحار يثير اشمئزازي، لابد لي من تغير الهواء ورؤية أشياء جديدة، أوروبا وداعا. وأنا ونحن يا مايك. صوفي أعطني يدك. اسمع يا مايك، استمع إلي، ارفع رأسك. إذا لم يعد هناك ما يدعو إلى رحيلك، إذا أعلننا إليك خبرا طيبا. لم تعد هناك أخبار طيبة بالنسبة لي. هذا رهن الظروف، إذا كان ما يدفعك إلى الهرب، إلى الرحيل منتفيا. مايك يا ولدي، إذا لم تعد لديك نفس الدوافع لمغادرتي. دعك من هذا يا صوفي، سأعود إلى حجرتي. أبي. كلا يا ميشيل، لا تعد إلى غرفتك، ولا تطلب مني أن أهتم بتلك الوظيفة. لقد وعدتني. إني أعلن إليك خبرا يا ميشيل، خبرا هائلا جدا وطيبا جدا. مادلين، أرجو أن لا يحدثني أحد عنها بعد الآن، لا أريد أن يحدثني أحد عن تلك المخلوقة أبدا أبدا، أرجو أن لا يلمسني أحد في هذا الموضوع. أنتم ترون جيدا أن جرحي يؤلمني، إلزموا الصمت. ميشيل استمع إلى أبيك. أنا لا أسمح لكم بالعودة إلى هذا الموضوع، لا أسمح بأن يحدثني أحد عن تلك المخلوقة. أسمعتم؟ يجب أن أحدثك عنها. سمعت ما فيه الكفاية. لا تضرب سرير أمك من فضلك، أمك مريضة، ثم لا ترفع صوتك هكذا. ماذا تريدون مني؟ خالتك عادت أمس من هذه الزيارة بعدنا جميعا. أنتم تحاولون إقناعي بالبقاء في باريس باختلاق الأكاذيب، تحاولون تأخير قراري. لا تتعبوا أنفسكم، أنا اتخذت قراري وانتهى الأمر. لن ترحل. أترون؟ لن ترحل، لأن رحيلك سيكون جريمة. أية جريمة؟ جريمة، لأنه إذا لم يعد لأسرتك وزن، فهناك على الأقل إنسانة يجب أن تتلقى اعتذاراتك، إنسانة يجب عليك أن تطلب منها الإذن بالرحيل. ما أغباني، فهمت، تلك الإنسانة كانت جريئة في حضورك، وكفت عن هذه الجرأة في مواجهة ليو، وجدت فيها ندا لها واستخدمت سحرها. ليس من اليسير الكذب علي. لن أصدق شيئا بعد الآن. وستكون مخطئا إيفون. صدق يا ولدي صدق. ها أنت ذا أقل تكذيبا. لا تعذبوني. ومن يريد أن يعذبك؟ هذه الشابة ليست بريئة فحسب، بل هي جديرة بالإعجاب. كيف؟ كيف بحق الآلهة؟ وأنا، أنا الذي ينبغي أن يطلب صفحك. بالأمس أفزعها موقفنا، واعتقدت أنها لن تصل إلى نهاية، فكذبت علي وأدركت الأكذوبة، فأعرتها أذنا صماء، واخترعت الفتاة يا مايك هذه الحكاية في الحال لتتركك حرا لكي تخلصنا من نفسنا. لو كانت تلك الأكذوبة حقيقة لكنت حيوانا، لأني لم أسعى للحصول على أي دليل، ولأني هربت وتشبثت بموقفي. لم تكن حيوانا يا صغيري، بل تصرفت كما يتصرف الناس البسطاء الأمناء. أنت تصدق الشر بسرعة، بالسرعة التي تصدق بها الخير. لا لا، أنتم تخدعونني، تخشون أن يكون رحيلي باعثا على يأس سفيه. أبدا، المسألة لا تتعلق بمراكش يا صغيري مايك، كن عاقلا. أنت عندما فتحت الباب كانت والدتك تهم بالذهاب إليك لمسكك من قفاك وإنهاضك وإحضارك، كان فرحها بذلك كفرح الإنسان بالعيد. لو كان ذلك حقا، أكنتم تنتظرون؟ أكانت صوفيه تتركني؟ لم تكن أمك قد عرفت بعد، وكان ينقصنا الدليل. ثم إنني كنت أتآمر، كنت أعد لك مفاجأة. أمي، أمي، قليها أنت. قلتها لك يا ولدي، قلتها. في هذه الحالة ينبغي أن أجري وأن أتصل بها تلفونيا وأن ألحق بها حيثما تكون. الله يعلم أي حماقة يمكن أن ترتكبها، لعلها هربت. أمي ليو، بسرعة بسرعة، أين هي؟ أين هي؟ هناك هناك، هي هناك. حسبتها في غرفتي منذ الساعة الخامسة. مايك مايك مايك، أصابته إغماء. ميشيل ولدي، انظر، مادلين بالقرب منك. كان في حالة عصبية مخيفة. هو بخير يا مادلين؟ تحدثي إلي. ميشيل ميشيل، إنه أنا، كيف حالك؟ وقعت مغشيا علي، هذا مضحك. مادلين، مادلين يا فتاتي الصغيرة، أطلب صفحك. يحسن أن تجلس، تعال المقعد، اجلس. سأساعدك، ولكني لست في حاجة إلى مساعدتك. أنا لا أنوي الوقوع مغشيا علي، أود أن أقفز، أن أعد وأن أصيح. اهدأ اهدأ، قبلني. اصفحي عني يا فتاتي الصغيرة، يا مادلين الصغيرة، اصفحي عني. أصفحت عني؟ أصفح عنك ولدي ميشيل المسكين، أنا التي ألحقت بك كل هذا الضرر. إنه أنا، أنا الأحمق، أنا الفظ الغليظ القلب. لو كنت مكانكما لما فسرت شيئا، بل كنت أبدأ من الصفر، أليس كذلك يا إيفون؟ أوه، ميشيل، أين والدتك؟ أين هي؟ ربما كانت غلطتي. يا للحماقة، كانت معنا منذ لحظة. ميشيل، كان ينبغي أن تذهب وتقبلها. كنت أحسبها قريبة منا. صوفي، إيفون، لم أضل الطريق، أنا هنا أحقن نفسي. سيدتي، أتريدين أن أساعدك؟ شكرا، تعودت أن أكون وحدي. إيفون لا تحتمل أن يساعدها أحد، هي لا تحيد عما تعودت. ربما توصلت في نهاية الأمر إلى إقناعها. سيكون هذا نصرا. إيفون مرهفة الحس إلى أبعد حد. كان ميشيل مركزا انتباهه كله فيك أنت، وهذا شيء طبيعي. كن على حذر يا طفلي. بالضبط، أخشى أن أكون قد دفعتها إلى الهرب. مطلقا لا تصوري إيفون يا ليو وكأنها غولة. أنا لا أصور إيفون على أنها غولة، ولكني أحذر ميشيل لمصلحة الفتاة. لا ينبغي إثارة غيرة إيفون. والآن ارعبيها. دعها يا أبي، مادلين شديدة الذكاء. أنا لا أفزع يا ميشيل، ولكني أخشى. انتبه. أرأيت يا أنسة؟ أرأيت كيف يحبونني؟ أنا لا أستطيع أن أخرج لحظة قصيرة دون أن يشعروا بالضياع. أنا لم أضل الطريق، كنت أتناول دواء. أنا سيدة عجوز يا آنسة، ولولا الأنسولين لمت منذ أمد بعيد. ميشيل سارع بتقبيلها. تعالي يا مادلين. اذهب. أتشعرين بتوعك؟ لا لا. صوفي صوفي، أنت سعيدة جدا؟ لا تؤلمني. أنت محظوظة يا آنسة إذا كان مايك لا يطبع قبلاتي على أذنيك ولا يشد شعر. أوه ميشيل، ينبغي عليك أن تفرج مادلين على حجرتك الشهيرة. ميشيل، أترفض أن تفرجني على غرفتك؟ ستقومين بترتيبها؟ أوه. سأصحبكما وسأشرح لك كيف تعمل غدارتي. سنطلعها على أمجاد عربة الغجر. ها، إلى الأمام سر. صوفي، سنتركك مع ممثلة النظام. ليو، امنعي ماما من أن تذكرنا بسوء. مايك، مايك، قفوا قفوا مايك، لا تذهبوا. ماذا بك؟ إيفون، إيفون. أنا خائفة، خائفة. خائفة منا؟ لا شيء، أنا خائفة، أنا خائفة خوفا مريعا. ابقوا، ابقوا. جورج، جورج، مايك، مايك. ليس من أثر الأنسولين. أنا خائفة. تناولت شيئا آخر؟ صوفي، صوفي، ماذا بك؟ صوفي، كنت أخشى. رأسي تدور. كنت متأكدة. ماذا صنعت؟ رأسي تدور يا جورج. تكت حماقة. صوفي، حماقة مخيفة. صوفي، تحدثي إلينا. أنقذوني، أنقذني يا مايك، أنقذني. رأيتكما معا هناك في الركن، فقلت لنفسي إنني أعوقكما، إنني أزهق الآخرين. أمي يا إلهي، فقدت صوابي، أردت أن أموت، لكنني لم أعد أريد أن أموت، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش معكما، أن أراكما سعيدين. مادلين، مادلين يا صغيرتي، سأحبك، أعدك بذلك، سأحبك. اجروا، اجروا، افعلوا شيئا، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش. أنا خائفة، خائفة. لا تقفوا مبهوتين. ميشيل، ينبغي أن لا نفقد صوابنا. أسرع إلى الطبيب الذي يسكن فوقنا، أحضره بالقوة، وسأتصل أنا تليفونيا بالأستاذ الطبيب في العيادة. اذهب يا ميشيل، اذهب. اتصل بالتليفون، أما أنا فسأبقى هنا. يا لها من أشياء تبعث على الجنون. نبضها ضعيف جدا، منتظم ولكن ضعيف، ضعيف جدا. كنت أحس بشيء ما، كنت أحس بهذا. هذه غلطتي، مكاني ليس هنا، أنا راحلة. راحلة؟ سأترك ميشيل يا سيدتي. لا تكوني غبية، امكثي، أمرك بذلك. وفضلا عن ذلك، سيكون ميشيل في حاجة إليك كما سيكون جورج في حاجة إلي. سمعتك اليوم. ماذا سمعتي؟ سمعتك، نسيت أنني أستطيع أن أسمعك. سمعت ماذا؟ تظاهري بالبراء، تريدون التخلص مني. إيفون، تريدون التخلص مني. إيفون، سممت نفسي وسأسممكما، سأسممكما يا ليو، سأسممكما. رأيتكم، رأيتكم هناك في الركن، رأيتكم جميعا. أردتم أن تضعوني على الرف، أردتم، أردتم، أردتم، أردتم، أردتم. مايك، مايك، مايك. لن أكون شريرة، لم أكن أريد. رأيتكم جميعا في الركن، كنت وحدي، وحدي في العالم، وقد نسيني الجميع. أردت أن أسدي لكم خدمة. رأسي تدور. جورج، جورج، أنهضني. شكرا. ليو، هذه أنت. أجل. وتلك الصغيرة مادلين، سأحبها. أجل، سأحبها. أريد أن أعيش، أريد أن أعيش معكم، أريد أن يكون مايك، أريد أن يكون سترين مايك. ابنك مايك سعيدا. اهدئي يا إيفون، سيصل الطبيب وسنرعاك. ماذا؟ أنتما أيضا؟ أنت وجورج؟ أنت وجورج؟ لا لا، اقبضوا عليهم، اقبضوا عليهم، فليستجوبوني. إيفون، إنهما يموتان رعبا. أجل، إنهما يموتان رعبا. إيفون، انتما لا تلمساني. أتضرع إليك. لا تقترب مني. استريحي، ارقدي، ستقتلين نفسك. يحضروا، فليدخلوا. النجدة. إيفون، ستقتلين نفسك من الإرهاق. أصغي إلي، أصغي إلينا، ساعدينا، ساعدينا. أوه، هذا يا إلهي، هذا مستحيل، مستحيل. لا سبيل إلى إحضار أحد، سأنزل. لا داعي يا ميشيل. دعيني، دعيني وشأني. ميشيل، ماتت أمك. ماذا؟ مايك، ابني المسكين مايك. صوفي، هذا هو وسطك. أنت على استعداد لبذل أي شيء لكي تظل إيفون حية، لكي تعذبها بعد ذلك. ليوه، ميشيل، أنت تنسى أنك في غرفة أمك. ليس هناك أم، صوفي الصديقة. أمي، أمي، أخبريهم، ألم تكرري علي ألف مرة أن ميشيل، أنت مجنون. يا إلهي، لقد نسيت، سأنسى دائما، لن أفهم أبدا، أبدا، أبدا. ميشيل، ميشيل يا حبيبي. إنها مديرة المنزل، أنبأتها بأنه ليس هناك عمل وبأن كل شيء في مكانه. كنتم مع أشرف عبد الغفور، إحسان الألعاوي، عبد العزيز غنيم، فريدة مرسي، ورؤية أحمد في الآباء الأشقياء. الآباء الأشقياء مسرحية في 3 فصول، تأليف جان كوكتو، ترجمة فؤاد كامل. التسجيل الصوتي محمد أبو طالب، فوزي جويد، ومحسن وديع. ساعد في الإخراج عماد بكير. الآباء الأشقياء مسرحية من إخراج عبد المجيد شكري.